بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف أيها الأحبة إلى مسالك التعليل، وكنا في المحاضرة السابقة شرعنا في بيان هذه المسالك، وعرفنا أن مسالك التعليل تنقسم في الجملة إلى كم مسلك أيها الأحبة؟ في الجملة إلى ثلاثة، تنقسم إلى ثلاثة مسالك: النص، الإجماع، الاستنباط. هكذا يتم تحديد العلة، إما أن تكون منصوصة أو تكون مجمع عليها أو يستنبطها المجتهد. ثم شرعنا فقلنا إذا كانت منصوصة فعلى طريقة عبد المؤمن البغدادي، هذا الذي يهمنا، قسم العلة المنصوصة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يصرح بالتعليل. ما معنى التصريح؟ التصريح عند عبد المؤمن أن يأتي حكم شرعي ويقول الشارع وعلته كذا، يصرح بكلمة علة. هذا التصريح، أن يصرح بكلمة إيش؟ علة، يقول هذا الحكم وعلته كذا. إذا صرح بكلمة علة هذا يكون صريح. إذا النص إما أن يكون صريح في التعليل بأن يقول العلة كذا، أو يكون باستخدام أدوات التعليل، وذكر من أدوات التعليل عبد المؤمن الباء الجارة واللام الجارة وكي الجارة وحتى الجارة ومن أجل، ذكرها كلها من قبيل أدوات التعليل. ثم انتقل بعد ذلك إلى طريقة ثالثة من طرق دلالة النص، وهي طريقة الإيماء والتنبيه، فذكر تحتها سبعة صور. ذكر هذه صورة نقولها، ذكر سبع صور تحتها عودوا إليها. ثم بعد ذلك انتقل، بعد أن عدد النص مسالكه الثلاث التفصيلية، انتقل للكلام عن الإجماع. وعرفنا الإجماع سهل الأمر، هو اتفاق المجتهدين على أن هذا الحكم علته كذا. فإذا اتفق المجتهدون على أن حكم معين علته كذا، هذه معينة، انتهى الأمر، حددت العلة والحمد لله. المسلك الثالث كان الاستنباط، والاستنباط تحته مسالك تفصيلية. بدأنا في المسلك الأول وهو المناسبة، وقلنا وفهمنا ما معنى المناسبة بشكل عام. المناسبة ما هي؟ أن يكون في ترتيب الحكم على الوصف تنتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. عندما نقول أن هذا العلة مناسبة، قلنا ما معنى مناسبة؟ أنه في ترتيب الحكم عليها تنتج مصلحة، توجد مصلحة تحافظ على مقصود الشارع، هذا معنى أن هذا الوصف مناسب. فقلنا إذن المسلك الأول مسألة الاستنباط هو المناسبة. ومعنى المناسبة أن يأتي حكم شرعي لم ينص على علته ولم يجمع على علته، فيأتي المجتهد ليستنبط هذه العلة، فينظر في هذا الحكم فيلاحظ أن فيه وصفا، هذا الوصف مناسب لجعله علة. هكذا ينظر في الحكم إيش في أوصاف، يأخذ وصف يلاحظه يجد هذا الوصف مناسب جعله إلا. ما معنى مناسب جعله إلا؟ هذه الكلمة، أن يلاحظ المجتهد في ترتيب الحكم على هذا الوصف بعينه تنتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. فالآن إذا نجح وأقنع باقي المجتهدين تمام الحمد لله، يمكن يأتي مجتهد آخر يعترض عليه، يقول والله هذا الوصف الذي رتبت الحكم عليه رأيته مناسبا، أنا لا أراه مناسبا، وتبدأ مناقشات، المستدل يثبت مناسبته، الخصم يمنع مناسبته، وتحدث مناقشات تدرس خاصة في علم الجدل. فهذه الطريقة الأولى من طرق الاستنباط ما هي؟ يعني أن تعبر عنها بهذا الأسلوب، أن المجتهد ينظر في الحكم في أوصاف المرتبطة به يأخذ وصفا يراه مناسبا، ولا يأخذ وصف على مزاجه من يقوله يقوله العلة، لا، يأخذ وصف يراه مناسبا. ما معنى يراه مناسبا؟ أن المجتهد باجتهاده لاحظ أن في ترتيب الحكم على هذا الوصف تنتج عندنا إيش؟ مصلحة. فهكذا يقول إذن علة هذا الحكم كذا، الله عز وجل حرم الخمر، نظر المجتهد في الخمر لماذا حرمكم الله سبحانه وتعالى؟ وجد أن وصف الإسكار هو الوصف المناسب ليش؟ لجعلي أو لتعليق تحريم الخمر عليه، لأنه ينتج من ترتيب الحكم وهو تحريم الخمر على هذا الوصف تنتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع، تمام؟ فهذا هو المسلك الأول، طريقة الاستنباط من خلال المناسبة، ملاحظة المجتهد للوصف المناسب. وهذا القضية، قضية أنه ملاحظة المجتهد للوصف المناسب قادتنا للحديث عن أقسام الأوصاف المناسبة، صح؟ فقسمنا بشكل عام الوصف المناسب، الوصف المناسب قسمناه إلى مؤثر، ملائم وغريب. وقلنا المؤثر ما هو؟ هو الوصف الذي ظهر تأثيره في الحكم من خلال النص أو الإجماع، وهذا ليس له علاقة بإيش؟ بمسلك المناسبة الذي معنا، لأنه مسلك المناسبة من أي مسالك؟ مسالك استنباط. والوصف إذا ظهرت مناسبته أو تأثيره، الوصف إذا ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع يسمى حينئذ وصفا إيش؟ مؤثرا. الوصف الذي ظهر تأثيره في عين الحكم بنص أو إجماع يسمى مؤثرا، لكن هو في النهاية التعليل به كيف ثبت إذن؟ من خلال النص أو الإجماع، ليس باستنباط المجتهد، فهذا خارج دائرة هذا المسلك، مسلك المناسبة. انتقلنا للنوع الثاني الملائم. الملائم هو وصف ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. تذكروا الأمثلة التي ذكرناها البارحة، وصف ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، وقلنا هذا نعم هذا يدخل ضمن مسلك المناسبة، هذا يدخل ضمن مسلك المناسبة، إنه مجتهد عنده مسألة شرعية لم ينص الشارع على حكمها، فيأتي هو من خلال مسلك المناسبة يحاول أن يستنبط الوصف الذي يناسب تعليق الحكم عليه. الآن نأتي لهذا الوصف الذي استنبطه المجتهد، ننظر هل اعتبر الشارع جنس هذا الوصف الذي استنبطه المجتهد في جنس أحكام أخرى؟ إذا كان هذا الوصف الذي أخذه المجتهد وجعله علة لهذا الحكم، لاحظنا أن الشارع التفت إلى جنسه في جنس أحكام أخرى، منقول إنه هذا الوصف الذي استنبطه المجتهد ما اسمه؟ وصف ملائم. أما إذا لاحظنا أن الوصف الذي استنبطه المجتهد وبنى عليه الحكم وصف لم يعتبر الشارع جنسه في جنس أحكام أخرى، ماذا نسمي هذا الوصف الذي استنبطه المجتهد؟ وصف غريب لم يشهد له الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء. وقلنا الصحيح عند المذاهب الأربعة أنهم يقبلون الوصف الملائم ويقبلون الوصف الغريب، وإن كان طبعا الوصف الملائم أقوى من الغريب، لكنهم يقبلون هذا ويقبلون هذا. وقلت الوصف الغريب على التحقيق هو إيش؟ هو المصلحة المرسلة أو صورة مصورة المصالح المرسلة، وبالتالي صدق كلام القرافي أن كل المذاهب بشكل عام تقبل المصلحة المرسلة بوجه من الوجوه. هذه كانت الأفكار. فأنا لماذا قسمت هذا التقسيم الثلاثي؟ لأن مسلك المناسبة، مسلك المناسبة هو المسلك مسالك استنباط العلل، هو يعتمد على الوصف الملائم أو الغريب، يعتمد على الوصف الملائم أو إيش؟ أو الغريب. لأن الوصف المؤثر، الوصف المؤثر الذي تأثير الوصف في الحكم ليس من خلال استنباطات اجتهادية، بل الوصف ظهر تأثيره في الحكم بالنص أو الإجماع، فهو من ضمن المسلك النص ومسلك الإجماع، وليس داخل معنا في مسلك المناسبة، لأن المجتهد ليس له فيه عمل، لم يستنبط شيء، جاءه نص فيه حكم وفيه وصف يخبرنا الشارع بأنه علة هذا الحكم، أو أجمع العلماء على أنه علة هذا الحكم. فعرفتم هذه التفرقة المهمة، أن تفرق بين المؤثر وبين الملائم والغريب. الاستنباط يكون في الملائم والغريب، أما المؤثر ما فيه استنباط، جاهز الوصف مباشرة وصل للمجتهد جاهز أنه علة الحكم، صح؟ طيب اليوم أيها الأحبة نشرع في مسلك آخر من مسالك الاستنباط، وهو مسلك السبر والتقسيم. مسلك السبر والتقسيم، ما هو مسلك السبر والتقسيم؟ أول ابتداء أيها الأحبة، ما معنى كلمة سبر؟ السبر أيها الأحبة هو الاختبار، والتقسيم المراد به هنا الحصر، إذن ما معنى الصبر؟ الاختبار. وما معنى التقسيم؟ المراد به هنا الحصر. تمام. هذا المسلك الجديد، مسلك الصبر والتقسيم أيها الأحبة، لاحظوا اسمه مركب، أليس كذلك؟ اسمه مركب، صبر وتقسيم. تركيب الاسم يدل على أن هذا المسلك في استنباط العلة سنقوم فيه بعمليتين، صح؟ فنقول مسلك الصبر والتقسيم يقوم على ركنين. الركن الأول هو التقسيم. إيه؟ يا شيخ أنت تقول مسلك الصبر والتقسيم، تقول هذا المسلك يقوم على ركنين، الركن الأول العملية الأولى هي التقسيم، طيب لماذا ما سموه مسلك التقسيم والصبر؟ لماذا قالوا الصبر والتقسيم مع أن العملية الأولى فيه عملية التقسيم وليست عملية الصبر؟ نقول هكذا اصطلح الأصوليون، هكذا اصطلح الأصوليون. إذا أردت يعني أن يعني نقول لا مشاعة في الاصطلاح، يعني إذا لم يكن هناك سبب ظاهر في هذا التقديم. وقد يقول البعض لماذا قدم الصبر على التقسيم في الاسم؟ لأن الصبر هي العملية الأهم في هذا المسلك، لذلك قدمت في الذكر، مع أنها من حيث الواقع العملي هي العملية الثانية، هي الإجراء الثاني من حيث العمل، لكن من حيث الأهمية هي الأهم فقدمت في الذكر. واضح؟ إذا مسلك الصبر والتقسيم أيها الأحبة يقوم على ركنين أو على عمليتين، قل كما تشاء. الركن الأول أو العملية الأولى عملية التقسيم. ما معنى التقسيم؟ كما قلنا قبل قليل التقسيم هنا بمعنى الحصر. فيقول الأصوليون التقسيم هو أن يحصر المجتهد الأوصاف التي يحتمل أن تكون علة لهذا الحكم. ما هو التقسيم؟ أن يحصر المجتهد الأوصاف التي يحتمل أن تكون علة لهذا الحكم. عندنا حكم ولم ينص الشارع على علته ولم يجمع على علته، المجتهد قلنا له كيف ستستنبط علته؟ هل ستسلك مسلك المناسبة؟ قال لا، أنا لا أريد أسلك مسلك المناسبة. قلنا له ماذا ستسلك؟ قال أريد أن أسلك مسلك الصبر والتقسيم. قلنا له تمام، ما هي الإجراءات التي تتبع في هذا المسلك؟ قال الخطوة الأولى أو العملية الأولى في هذا المسلك أن أقوم بجمع وحصر الأوصاف الموجودة في الحكم وتحتمل أن تكون علة. أقوم بحصر الأوصاف الموجودة التي تحتف في هذا الحكم بشكل عام وتحتمل أن تكون علة. بعد أن يقوم المجتهد بعملية حصر وجمع الأوصاف التي تحتمل أن تكون علة، يبدأ بالعملية الثانية وهي عملية إيش؟ الصبر، بين قوسين الاختبار. فيقوم باختبار هذه الأوصاف وصفا وصفا، يبدأ ينظر فيها ويتأمل ما هو الوصف الذي يصلح منها للتعليل، لتعليق الحكم عليه. فيقول والله هذا الوصف الأول لا تظهر لي إيش؟ مناسبته في ترتيب الحكم عليه. طب شيخ إذا أنت وكيف سيقوم بالسبب؟ لاحظوا أيها الأحبة، هذا من السبورة. السبب والتقسيم يقوم على كم عملية قلنا؟ على عمليتين. العملية الأولى هي عملية التقسيم وهي حصر الأوصاف الموجودة في الحكم وتحتمل أن تكون علة. الخطوة الثانية العملية الثانية عملية الصبر. ما معنى الصبر؟ الاختبار. صبرت هذا الشيء يعني اختبرته. عملية الاختبار عملية اختبار للأوصاف التي قام بجمعها. لينظر أي هذه الأوصاف يصلح لتعليق الحكم عليه. تمام؟ هذه عملية تقسيم، بعدها تأتي عملية اختبار هذه الأوصاف. فالمجتهد يقوم أولا بحصر الأوصاف الموجودة المحتملة، بعد ذلك يقوم باختبار هذه الأوصاف وصفا وصفا. الآن عملية الاختبار تقوم على ماذا أيها الأحبة؟ كيف يقوم بعملية الاختبار؟ كما قلنا يأتي لهذه الأوصاف الموجودة، الآن ينظر في هذا الوصف الأول، أمسك الوصف الأول فقال هذا الوصف يصلح لترتيب الحكم عليه، يعني تظهر مناسبة في ترتيب الحكم عليه. إذن هيك شيخ احنا رجعنا لمسلك المناسبة اللي هو الطريقة الأولى، صح ولا لا؟ إن انت بتحكي ماشي في المسلك الأول مسلك المناسبة، المجتهد لم يكن يحصر يجمع الأوصاف بعد ذلك يختبرها، لا، في مسلك المناسبة، حتى تفرق بين المسلكين، في مسلك المناسبة المجتهد مباشر ينظر في الحكم، يأخذ وصف يلمح فيه المناسبة يرتب الحكم عليه. فمسلك المناسبة لا يقوم على عملية السبر، عفوا لا يقوم على عملية الحصر، لا يقوم على عملية إيش؟ الحصر. مسلك المناسبة هكذا مباشرة المجتهد يأتي الحكم يأخذ هذا الوصف ينظر فيه يقول هذا الوصف هو المناسب ويبدأ يعلن لماذا هو المناسب ويوضح لنا. في مسلك السبر والتقسيم لا، المجتهد يقوم أولا بعملية إيش؟ حصر الأوصاف المحتملة. هاي العملية الأولى لا يقوم فيها مسلك المناسبة، صاحب مسلك المناسبة لا يقوم بهذه العملية، الذي يقوم بها صاحب مسلك السبر والتقسيم عملية حصر الأوصاف المحتملة للتعليل، ثم بعد ذلك يقوم بعملية الاختبار. عملية الاختبار الآن، لكن يعني لا تستعجلوا، ترى أنا ما زلت أتكلم فيها. عملية الاختبار كما قلنا يأتي المجتهد هذه الأوصاف التي جمعها وحصرها عنده، فيقول أولا هذا الحكم لا توجد، لا يمكن أن تكون علته خارج عن هذه الأوصاف. هيك أولا بحكي المجتهد ايش يقول؟ يقول أنا قمت بجمع كل الأوصاف المحتملة للتعليل، فلا يمكن أن تكون علة هذا الحكم خارج عن هذه الأوصاف. تمام، إذا حصرك وتقسيمك جاء ممتاز، تمام 100%. ننتقل إلى الاختبار الآن، لأن لسه ما حددنا العلة. هذه الأوصاف التي جمعتها تقوم بعملية اختبارها وصفا وصفا كما قلنا. كيف تتم عملية الاختبار؟ هناك طريقة وهي الأشهر، أن ينظر في مناسبة كل وصف، أو ينظر هل في ترتيب الحكم على كل وصف من هذه الأوصاف تنتج مناسبة ولا لا تنتج، أو تظهر مناسبة ولا تظهر. فيبدأ المجتهد بالوصف الأول يقول والله ترتيب الحكم على هذا الوصف لا تظهر فيه مناسبة. يعني ما معنى تظهر فيه مناسبة؟ يعني ترتيب الحكم على هذا الوصف لا أرى أنه ينتج مصلحة يحافظ على مقصود الشارع، إذن هذا الوصف ألغي. ننتبه للوصف الثاني، ولا تظهر فيه المناسبة في ترتيب الحكم عليه، أو ترتيب الحكم على هذا الوصف تظهر فيه المناسبة. تمام؟ بس ما بدي أستعجل، بدي أروح على الأوصاف الأخرى. يبدأ بالأوصاف، يمر على كل الأوصاف، ينظر الوصف الذي ظهر أنه أكثر مناسبة من غيره في ترتيب الحكم عليه، يعني المناسبة في ترتيب الحكم عليه تكون واضحة بارزة جدا أكثر من غيره، نجعل هذا الوصف هو العلة. واضح قضية السبب؟ كيف يتم الاختبار؟ فمثلا لما الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة، نعم طبعا، لا ما هي هذه، لكن هو قائم بشكل عام على المناسبة في هذه الجزئية، لكن أحيانا لا يقوم على المناسبة وسأبين ذلك، لكن توفر شروط العلة الأخرى لابد. يعني أكيد إذا كان الوصف والله مثلا غير منضبط غير ظاهر بده يلغيه، تماما بده يلغيه. وهذا قد يكون أصالة مأخوذ من التقسيم، إنه هو سيأخذ الأوصاف المحتملة للتعليل. لما يكون وصف أصلا غير محتمل للتعليل أبدا لن يدخل معه في القسم، لن يدخل معه في القسم، فيمكن هو يلغي هذه الأوصاف غير ظاهرة أو غير المنضبطة في خلال التقسيم ابتداء، لأنه هذا مستحيل يكون. أنا بدي أحصل الأوصاف المحتملة، الآن كيف يبين احتمالها؟ من خلال مناسبتها وعدم مناسبتها. فإذا كانت أصالة هي غير ظاهرة أو غير منضبطة فلا يدخلها أبدا في حصره. طيب نأخذ مثال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر، فبالتالي عندي حكم يحرم التفاضل في بيع التمر بالتمر، ممتاز. يحرم التفاضل في بيع التمر بالتوي. الآن المجتهد قال سأسلك مسلك السبر والتقسيم في بيان علة هذا الحكم. هذا الحكم لم ينص على علة ولم يجمع على علة، وإذا لابد من استنباط. سأسلك مسلك السبر والتقسيم في بيان علة هذا الحكم، فماذا سأفعل؟ قال انظر في هذا الحكم، أقول إيش الأوصاف الموجودة في التمر التي تحتمل أو تصلح بشكل عام ابتداء أن تكون علة لتحريم التفاضل فيه؟ ما هي الأوصاف الموجودة في التمر تصلح بشكل عام أن يعلق تحريم التفاضل عليها؟ فجاء المجتهد قال الأوصاف التي حصلتها إن التمر مطعوم، هذا وصف ممكن يكون علق تحريم التفاضل عليه بسبب هذه العلة أنه طعام. بيجي يقول علة أخرى أني مكيل، يقول ممكن تكون العلة أنه مكيل وليس لأنه مطعوم، فهو الآن لسه يقوم بعملية إيش؟ الحصر، هي الإجراء الأول عملية التقسيم، هي عملية حصر الأوصاف التي تحتمل أن تكون علة. ممكن يقول لك لا أنه قوت ومدخر، نظر تأمل قال لا ما ظهر لي أنه أبدا ما في غير هذه الأوصاف المحتملة للتعليل، ما في إشي آخر في التمر، يلا أعطوني. فهو يقول أنا اجتهدت وبحثت ونظرت لم أجد إلا هذه الأوصاف الثلاثية المحتملة للتعليل. فالآن الخصم إذا وافقه قال فعلا لا يوجد غير هذه الأوصاف، أنا أحيانا ما أقولكم لعلم الجدل ما في غير هذه الأوصاف، ممتاز. بنتقل للمجتهد إلى الخطوة الثانية، قال إذا الخطوة الأولى عملية السبر انتهت، عفوا عملية التقسيم انتهت، الخطوة الأولى انتهت، قام بحصر الأوصاف، حصر الأوصاف التي تصلح وتحتمل أن تكون هي العلة. ثم بعد ذلك يبدأ بعملية ثانية، عملية السبر، الاختبار لهذه الأوصاف وصفا وصفا. ينظر يقول هل المطعوم مناسب لتعليق هذا الحكم عليه هو حرمة التفاضل؟ هل يناسب تعليق حرمة التفاضل على الطعمية إنه طعام؟ يبدأ ينظر في المناسبة عظم ظهورها. الحنبلي ظهر له إنه لا، ما في مناسبة في تعليق حرمة التفاضل في التمر على الطعمية، فقال كون المطعوم إنسان. نظر الحنبلي في القوت والادخار، قال هل تحدث مناسبة وتنتج مناسبة في ترتيب حرمة التفاضل على القوت والادخار؟ قال والله ما ظهرت لي مناسبة. طبعا هنا بدأ قرائح قوية ومتينة هي التي تدرك يعني طرق الشارع في التعديل متشبعة من علوم الشريعة. عملية هنا عملية إلغاء الأوصاف التي لا تصدق ترى ليست سهلة، ممتاز. فيأتي إلى المكيل فيقول والله المكيل أنا شايفه هو العلة التي تناسب ترتيب هذا الحكم عليها أو يناسب ترتيب هذا الحكم عليها. فإيش يقول الحنبلي؟ يقول إذن تحريم التفاضل في التمر بالتمر علته أنه مكيل، علته أنه إيش؟ مكيل. فهو قام بإيش؟ بعملية السبر للأوصاف، فظهر عنده أن المكيل هو الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه. عشان التوضيح. نعم سنة دقيقة تمام. الآن أيها الأحبة قد يقول قائل إذن يا شيخ عملية السبر أو في النهاية إذن السبر والتقسيم يؤول إلى مسلك المناسبة، إنه أنت ستأتي لوصف عليك أن تظهر مناسبته في ترتيب الحكم عليه، صح ولا لا؟ منقول وأنت قبل درسين أو نسيت قلت إنه اشتراط المناسبة في العلة هذا ليس في مسلك أو لا يشترط أن يكون في مسلك السبر والتقسيم أو الدوران أو غيره، وإنما هو شرط في العلة. لما كان ابن عبد المؤمن البغدادي تذكره يتكلم عن شروط العلة، لما ذكر شروط العلة الوجود الظهور الانضباط ذكر منها المناسبة، ذكر من شروط العلة المناسبة. وقلنا لا بدنا نتوقف إنه هل فعلا يشترط في علة الحكم أن تكون دائما مناسبة ولا يمكن أن تعلل الأحكام بأوصاف غير مناسبة؟ فقلنا الصحيح وبدأنا نقسم إنه إذا كانت العلة منصوصة أو مجمع عليها لا يشترط إدراك مناسبتها، وقلنا أما إذا كانت العلة مستنبطة ففي هناك كثير من مسالك الاستنباط أيضا لا يشترط فيها، يعني حتى لو أردت أن تأخذ العلة أو تستنبط العلة استنباطا هل يشترط في العلة المستنبطة أن تظهر مناسبتها؟ قلنا ظهور المناسبة هذا شرط إذا سلكت مسلك المناسبة. هذا شرط في حالة سلوك المجتهد مسلك المناسبة. نعم يشترط في العلة المستنبطة وجود شرط المناسبة فيها، موافقك عبد المؤمن. لكن إذا كانت العلة مستنبطة بمسلك آخر، مثل مسلك الدوران، مثل مسلك السبر والتقسيم، قلنا لا يشترط عند المحققين من الأصوليين ظهور المناسبة في الوصف المستنبط. هنا الطالب راح يختل أموره، إنه أنت هناك أشياء قلت لا يشترط إذا في السبر والتقسيم ظهور المناسبة في إيش؟ لا يشترط، أنا أقول لا يشترط في السبر والتقسيم ظهور المناسبة في الوصف الذي سنحدده علة، مع أنك هنا في هذه الطريقة أنت عندما قمت باختبار هذه الأوصاف كيف اختبرتها وكيف حددت العلة؟ من خلال إيش؟ إبداء المناسبة. فإذا أنت في النهاية تشترط حتى، يعني ليس فقط مسلك المناسبة هو الذي يشترط فيه أن تكون العلة المأخوذة علة ظهرت مناسبتها، بل حتى السبر والتقسيم لابد تكون بناء على كلامك الآن اللي قلته، لابد أن تكون العلة المستنبطة من خلال هذا المسلك ظهرت مناسبتها. أقول في الصحيح أنه لا يشترط ذلك، والغزالي نص على ذلك في المستصفى، قال في مسلك السبر والتقسيم، لاحظ ماذا سأقول، يكفي أن تبطل الأوصاف التي لا تناسب التعليل وتبقي الوصف الأخير هو علة للحكم حتى ولو لم تظهر لك مناسبته. غريبة هذه القضية. أعيد الكلام، الغزالي يقول الآن، أنا قلت لكم قبل قليل، قلت أن المجتهد يأتي للمطعوم يلاحظ عدم مناسبته، يأتي للقوت والادخال يلاحظ عدم مناسبته، يأتي للمكيل، ممتاز. الآن انظر ماذا سأقول، هل إذا أبطل إذا أبطل المجتهد صلاحية المطعوم للتعليل وأبطل صلاحية القوت والادخال للتعليل، هل يشترط في مسلك السبر والتقسيم، الآن كم علة بقيت عندنا هون؟ علة واحدة. هل يشترط ويلزم المجتهد أن يبين مناسبة هذه العلة الأخيرة للتعليل، ولا يكتفي بإبطال العلة الأخرى فبالتالي يكون العلة أو الوصف الأخير يكون الوصف الأخير هو الوصف المعلل به حتى ولو لم تظهر مناسبته؟ يقول الغزالي يكفي ذلك، يكفي أن يبطل المجتهد صلاحية الأوصاف الأخرى للتعليل فيبقى الوصف الأخير هو علة الحكم حتى ولو لم تظهر مناسبته. الآن إذا المجتهد أبدأ مناسبته أنعم به وأكرم، إذا المجتهد لم يبدي مناسبته هل نقول والله مسلك خطأ؟ لا، في الصبر والتقسيم لا نستطيع أن نقول له أخطأت، يكفي منك أنك أبطلت جميع الأوصاف الأخرى التي لا تصلح، فإذا لم يبقى إلا هذا الوصف، فهذا الوصف هو علة هذا الحكم سواء بيّنت مناسبته وأدركتها أو لم تدركها. ولذلك صح كلامي السابق أن مسلك السبر والتقسيم لا يشترط فيه أن تكون العلة المأخوذة منه علة ظهرت مناسبتها، فلا يشترط فيه المناسبة. الآن البعض قد يخالف الغزالي حقيقة، لا، البعض لا يقبل هذه الطريقة، لا يوافق الغزالي هو من ذهب إلى مذهبه، يقول لا، حتى لو أبطلت المطعوم والقوت والادخار وبقيت الكين لا تظهر مناسبتها للتعليل، إذا ما ظهرت مناسبتها لا يصلح. البعض يقول هذا فعلا، ستجدون هذا في كتب الأصوليين، لكن أنا أقول على طريقة الغزالي ومن ذهب إلى مدرسته. الغزالي يقول إذا يكفي أن يبطل المجتهد الأوصاف التي لا تصلح للتعليل فيبقى الوصف الأخير فيعلق الحكم عليه حتى ولو لم تظهر مناسبته. عرفتم؟ إذن هناك مدرستان أيها الأحبة بشكل عام، هناك من يشترط في السبر والتقسيم، هناك من يشترط في مسلك السبر والتقسيم إدراك مناسبة العلة للحكم، وهناك من لا يشترط الوصول إلى المناسبة ولا يشترط إدراك مناسبة العلة للحكم، بل يكفي أن تبطل الأوصاف الأخرى فيبقى الوصف الأخير هو علة لهذا، هو علة لهذا الحكم، أدركنا مناسبته ولم ندركها. طبعا هذا بناء على إيش؟ الغزالي دقيق، لأن الغزالي بيقول أنت أولا قمت بعملية شو؟ الحصر. فأنت تزعم أنه ما في أوصاف تصلح لتعليل هذا الحكم إلا هذه الأوصاف. إذا كان حصرك صحيح 100%، تمام؟ ثم قمت بعملية الاختبار فأبطلت جميع الأوصاف التي لا تصلح للتعليل وبقي وصف واحد، إذا منطقيا بده يكون هذا الوصف هو إيش؟ هو العلة، لأنه إذا لم يكن هو العلة إذا حصرك ابتداء خطأ. الآن الغزالي يتبع طريقة منطقية عقلية، أنت الآن أولا قمت بحصر جميع الأوصاف التي تصلح للتعليل وقلت لا يوجد غير هذه الأوصاف، ثم بعد ذلك أبطلت هذه الأوصاف وصفا وصفا وبقي وصف واحد، ما في مجال أن يكون هذا الوصف هو العلة، لأنه إذا لم يكن هو العلة ماذا سيحدث؟ معناته حصرك ابتداء في خطأ، لأنه إذا كان هذا أيضا ليس علة معناته وين العلة راحت؟ فأنت أبطلت جميع الأوصاف وما بقي إلا وصف واحد، معناها إذا حصلك ابتداء هو الخطأ. جميل؟ فلذلك كما قلت لكم الصحيح طريقة الغزالي وطائفة كبيرة من الأصوليين أنه لا يشترط في مسلك السبر والتقسيم أن تكون العلة المستنبطة من ظهرت مناسبتها. إذا أظهر المجتهد المناسبة أنعم به وأكرم، لكن إذا لم يظهر المجتهد المناسبة واكتفى بإبطال الأوصاف الأخرى ثم علق الحكم على الوصف الأخير نقول أيضا هذا صحيح ويكون هذا الوصف الأخير هو العلة. وضحت القضية؟ وما معنى أنه لا يشترط إدراك المناسبة في العلة المأخوذة بهذا المسلك بينما المسلك السابق مسلك المناسبة لا لازم لا لابد ندرك المناسبة. ليه؟ لأنه مسلك المناسبة ما في حصر. مسلك المناسبة المسلك السابق اللي أخذناه في المحاضرة السابقة ما في عملية حصر، بالتالي الطريقة المنطقية اللي بفكر فيها الغزالي مش ممكن تصير هناك، أنه في مسلك المناسبة المجتهد يأتي إلى الحكم مباشرة يقول هذا الوصف هو العلة من دون أن يقوم بعملية حصر واختبارات، لا مباشرة يأتي إلى الحكم يقول هذا الوصف هو العلة، فمباشرة بدنا نسأله لماذا هو العلة؟ بده يذكر المناسبة. أما في السبر والتقسيم لا، المجتهد ابتداء قام بعملية حصر للأوصاف التي تصلح للتعليل ثم أخذ هذه الأوصاف اختبرها وصفا وصفا ألغى الأوصاف التي لا تصلح للتعليل فبقي وصف واحد، نقول هذا الوصف الواحد وعلق الحكم عليه انتهى، سواء أدركنا مناسبته أو لم ندرك مناسبته، فإبطالنا للأوصاف الأخرى وإظهار عدم مناسبتها كاف في تعليق الحكم على الوصف الأخير ظهرت مناسبته أو لم تظهر. تمام. الآن هناك سؤال مهم، هل هناك فرق يا شيخ بين السبر والتقسيم وبين تلقيح المناط الذي أخذناه سابقا حينما تكلمنا أن العلة يبحث فيها من عدة وجوه، يبحث فيها من حيث تحقيق المناط، يبحث فيها من حيث تخريج المناط، يبحث فيها من حيث تنقيح المناط، وعرف لنا عبد المؤمن البغدادي ما معنى تنقيح المناط، إيش قال عبد المؤمن في تعريفه لتنقيح المناط؟ قال عبد المؤمن تنقيح المناط هو أن يذكر حكم عقب أوصاف، صح؟ أن يكون عندي نص شرعي ذكر في هذا النص مجموعة من الأوصاف ثم ذكر الحكم بعدها، فيأتي المجتهد فيبين أي وصف من هذه الأوصاف المذكورة في النص هي التي تصلح لتعليق الحكم عليها، ومثلنا لها بقصة إيش؟ الذي وطئ امرأته في نهار رمضان، وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال أعتق رقبة، هذا الحكم أعتق رقبة جاء بعد نص طويل فيه مجموعة من الأوصاف، أنه جاء أعرابي، قلنا ممكن يكون والله هذا الحكم الكفارة لأنه أعرابي، هذا وصف موجود نحطه في الحصر تبعنا أنه أعرابي، ثم قال طيب وقعت على امرأتي في رمضان، إنه هل العلة إنه جامع فقط ولا إنه جامع في النهار أو إنه جامع في نهار رمضان؟ تذكروا تنقيح المناط ولا نسيناه؟ كما عرف عبد المؤمن ارجع إلى تعريفه الذي ذكره قبل يعني 7 صفحات تقريبا، إنه تنقيح المناط أن يذكر حكم عقب أوصاف، فيأتي المجتهد عندي الآن نص شرعي، هذا النص وأنا بيهمني حتى تعرفوا الآن الفرق بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط، نص شرعي ذكر فيه أوصاف وذكر حكم، يأتي المجتهد إلى هذه الأوصاف الموجودة في النص الشرعي يختبرها أيضا وصفا وصفا ينظر أي هذه الأوصاف نصبح أو يصبح لتعليق الحكم عليه، فيلغي الأوصاف التي لا يصبح تعليق الحكم عليها ويبقي الوصف الذي يصبح تعليق الحكم عليه. فالأعرابي مثلا قصة الذي وقع في نهاية رمضان، الحكم هو حكم الكفارة، هل لأنه أعرابي؟ هذا وصف ذكر في النص. هل لأنه جامع فقط؟ هل هذا هو العلة؟ ولا لأنه جامع في رمضان سواء نهارا أو ليلة، أو جامع في نهار رمضان، أو جامع وهو صائم؟ لا خلص وهو صائم هيبون، جامع وهو صائم خلص. إن كل هذه الأمور النص دل عليها، هذه الأوصاف من أين أخذت أنا؟ من النص إنه أعرابي وإنه جامع، وجامع في إيش؟ وهو صائم في رمضان في النهار. بس بالضبط أنو بالضبط هي العلة في هذه الأوصاف كلها؟ هل هذا الحكم هو الكفارة الشريعة تعلقه على إنه أعرابي؟ لا، هذا الوصف مش مناسب، الشريعة ما علقت حكم على إنه فلان أعرابي ولا حضري ولا مدني ولا كذا، إذا انقطع عن هذا الوصف ليس مناسبا. هل لأنه جامع وهو صائم بغض النظر إنه كان في رمضان أو في غير رمضان؟ هذه ممكن البعض يقول فيها، ممكن إذا ظهرت له مناسبتها. طب ممكن البعض يقول لا مش لأنه صائم، لأنه جامع في رمضان حرمة شهر رمضان. بس جامع في رمضان، طب شيخ لو واحد جامع في الليل في رمضان ما فيش فيه مشكلة، فإنه جامع لأنه بس في رمضان بغض النظر نهارا أو ليلا برضو هذا مش مناسب. ونعتبر هذا مش مناسب لأنه جامع في نهار رمضان. والله القصة كأنها تشير إلى هذا، هذا الوصف هو الذي يصلح لتعليق حكم الكفارة عليه، الجماع في نهار رمضان. الآن المالكية لسه ما اقتنعوا بهذا، قالوا ليس أنه جامع في نهار رمضان، الإفطار عمدا في نهار رمضان، لأنه إذا جامع في نهار رمضان إذن هو أفطر، هيك في من النص، إذن هو أفطر عمدا في نهار رمضان. فقالوا لا، النص بعطيني وصف آخر، إنه هذا الحكم أعتق رقبة والإطعام حكم الكفارة ليس لأنه جامع في نهار رمضان الجماع بحد ذاته، لا، لأنه أفطر عمدا في نهار رمضان. بالتالي المالكي يستفاد من هذا إنه أي إفطار عمدا في نهار رمضان في كفارة. الحنابل والجمهور قالوا لا، علة هذا الحكم ليس لأنه أفطر عمدا بل لأنه جامع في نهار رمضان. وتبدأ هنا نقاشات معمقة بين المذاهب. المالكي يريد يثبت وجهة نظرهم إنه علة هذا هو الوصف الإفطار عمدا، الجمهور لا، الوصف هو جامع الجماع بحد ذاته لأنه الجماع مغلظ ليس مثل باقي المفطرات، ونقاشات مطولة. فلاحظوا هنا نفس عملية يعني السبر والتقسيم، إن المجتهد جاء إلى النص، ظهر في الأوصاف التي يعطيها له النص جمعها تقسيم، ثم بدأ يختبر هذه الأوصاف وصفا وصفا، ما الذي يصلح ما الذي لا يصلح، ألغى كل الأوصاف التي لا تصلح ثم أبقى وصفا واحدا هو الذي علق عليه الحكم. إذن يا شيخ خلاص، إذا نفهم من كلامك إنه السبر والتقسيم وتلقيح المرات شيء واحد، في الحقيقة أيها الأحبة هناك خلاف بين الأصوليين في توجيه. مثلا الجويني رحمة الله عليه يقول لا فرق بين تنقيح المراد والصبر والتقسيم، لكن اعتمادا على كلام عبد المؤمن البغدادي أقول لكم أيها الأحبة، السبر والتقسيم اكتبوا عندكم، السبر والتقسيم أعم من تنقيح المراد، فتنقيح المراد هو نوع من أنواع السبر والتقسيم. كيف يا شيخ؟ أقنعنا بوجهة نظرك، لماذا تنقيح المراد هو نوع من أنواع السبر والتقسيم وليس مترادفين؟ من هيك واحد نبيه ينتبه لماذا أنا جعلت تنقيح المناط من خلال شرعي للسبر والتقسيم وتنقيح المناط، لماذا تنقيح المناط هو نوع من أنواع السبر والتقسيم وليس بالضبط هو السبر والتقسيم؟ ليس كل سبر وتقسيم تنقيح مناط، بينما كل تنقيح مناط سبر وتقسيم، عشان علاقة العموم والخصوص المطلق صح؟ أخذناها في المنطق. فإذا أنا أقول تنقيح المناط هو نوع من أنواع السبر والتقسيم، لكن هناك سبر وتقسيم ليس تنقيح مناط، بناء على ما درسناه مع عبد المؤمن في تعريفه لتنقيح المناط، وبناء على ما فهمتموه من شرح السبر والتقسيم. الآن أيها الأحبة، في تنقيح المناط يكون الحكم مذكور عقب إيش؟ أوصاف، فالأوصاف مذكورة في النص، لكن المجتهد يقوم بحصرها وتجميد تلميمها، ثم بعد ذلك اختبارها وبيان ما يصلح منها وما لا يصلح. السبر والتقسيم لا يشترط فيه كمسلك عام أن تكون الأوصاف مذكورة في النص، يمكن النص فقط بيّن لي حكما ولم يكن هذا الحكم مقترن بأوصاف. الآن عبد المؤمن إيش عرف تنقيح المناط؟ مش قال أن يذكر حكم عقب أوصاف؟ إذا عبد المؤمن يفهم أن تنقيح المناط يكون عندي النص يشتمل على مجموعة أوصاف زائد اشتماله على الحكم، يقوم المجتهد بحصر هذه الأوصاف التي دل عليها النص ويقوم بتنقيحها، بيان ما يصلح منها لأن يكون علة للحكم وما لا يصلح. وهذا نوع من السبر والتقسيم. لكن السبر والتقسيم أيها الأحبة كمسلك عام لا يشترط فيه أن تكون الأوصاف مذكورة في إيش؟ في النص. إذا كانت الأوصاف مذكورة في النص والمجتهد قام بجمعها فهذا يسمى تنقيح مناط ويسمى سبرا وتقسيما. إذا كان النص فقط ذكر الحكم والمجتهد باستنباطه العقلي هو الذي قام بحصر الأوصاف وجمعها ثم اختبارها فهذا يسمى سبر وتقسيم ولا يسمى تنقيح مناط. فهمتم؟ إذا أيها الأحبة بناء على كلام عبد المؤمن البغدادي فإن تنقيح المناط هو صورة من صور السبر والتقسيم، هو صورة من صور السبر والتقسيم. لماذا يا مشايخ؟ نقول السبر والتقسيم لا يشترط فيه أن تكون الأوصاف مذكورة في النص، لا يشترط فيه. فمثلا قبل قليل مش قلنا حرمة التفاضل في التمر بالتمر؟ الآن هل النص ذكر قضية كير ولا قوت وادخار ولا طعمية، ولا أن المجتهد هو الذي يقوم بعملية استخراج هذه الأوصاف وحصل ثم اختبارها؟ المجتهد هو الذي قام بتأملاته باستخراج هذه الأوصاف وحصرها ثم اختبرها، فهذا السبر والتقسيم وليس تنقيح مناط. في مسألة الأعرابي لا، الأوصاف مذكورة في النص جملة، ربما المجتهد يعني بعض العمل البسيط في استخلاصها لكنها مذكورة في النص ومذكور الحكم، فقام المجتهد بأخذ هذه الأوصاف من النص وتلميمها ثم قام باختبارها وسبرها لبيان ما يصلح منها وما لا يصلح، وهذا يسمى سبر وتقسيم أيضا، أن عملية أخذك الأوصاف من النص ثم اختباره هو سبر وتقسيم. فبالتالي تنقيح المناط هو سبر وتقسيم، لكن ليس كل سبر وتقسيم تنقيح مناط. ومتى يفترق السبر والتقسيم عن تنقيح المناط؟ هكذا تقول إذا كانت الأوصاف غير مذكورة في النص وإنما قام المجتهد باستنباطها بنفسه. واضح القضية يا مشايخ؟ عرفنا العلاقة. طبعا أنا بهمني أن الطالب يفهم الارتباط بين المصطلحات، لأنه أنت ستقرأ تنقيح المناط ثم يبدأ عود الطالب هنا يقرأ السبر والتقسيم فيقول يا شيخ بين لي ما الفرق بين السبر والتقسيم وبين تنقيح المناط. فالآن عرفتك العلاقة أن تنقيح المناط هو نوع من أنواع السبر والتقسيم. الآن يا شيخ هناك مثل جويني كأنه والله أعلم يرى أن تنقيح المناط، لاحظوا ماذا سأقول الآن، رأي آخر تماما، قد يكون الجويني يرى أن تنقيح المناط كمصطلح لا يشترط فيه أن تكون الأوصاف مذكورة في إيش؟ في النص. إذا كان الجويني يرى أن تنقيح المناط لا يشترط فيه أيضا أن تكون الأوصاف مذكورة في النص مع الحكم، بالتالي صدق كلامه أن تنقيح المناط هو نفس السبر والتقسيم، صح؟ عبد المؤمن لأنه اشترط في تنقيح المناط أن يذكر حكم عقب أوصاف قال هذا تنقيح المناط. إذا بنقول تنقيح المناط عندك هو نوع من أنواع السبر والتقسيم، من قال تنقيح المناط لا يشترط أن تكون الأوصاف مذكورة في النص، إذا هو جعل تنقيح المناط والسبر والتقسيم شيء واحد. إذا هذا الطالب يؤمن عقله يفهم إنه فلان لماذا قال بالترادف، فلان لماذا قال بالعموم والخصوص المطلق، يفهم هذا المصطلح إيش دلالة عن فلان وإيش دلالة عن فلان. تمام. أعود أيها الأحبة إلى مجلسي، فنقول إذن الطريقة الثانية من طرق استنباط العلل هي طريقة الصبر والتقسيم. قال عبد المؤمن، أكمل كلام عبد المؤمن، بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة. إيش قال عبد المؤمن البغدادي في الصبر والتقسيم؟ أعطاك الخطوات، الخطوة الأولى قال بحصر العلل ثم تبطل ما عدا المدعى علة. تبطل الأوصاف بعد أن قمت بحصر الأوصاف التي تحتمل للتعليل، أبطلت الأوصاف التي لا تصلح لتعليق الحكم عليها وأبقيت الوصف الأخير فعلقت الحكم عليه، سواء ظهرت مناسبته للتعليل أو لم تظهر على الصحيح. تمام، هكذا نكون انتهينا من النوع الثاني أو الطريقة الثانية من طرق استنباط العلل، مسلك السبر والتقسيم. ننتقل الآن إلى الطريق الثالث. هل نحن مستعدون أيها الأحبة؟ الطريق الثالث من طرق استنباط العلة، لاحظوا نحن لا نتكلم عن استنباط العلة استنباطا. قال الثالث، قال أو بقياس الشبه. أو إيش قال؟ أو بقياس الشبه. في الحقيقة هنا عبد المؤمن البغدادي استخدم مصطلحا ما كان ينبغي أن يستخدم في هذا المقام. لماذا؟ لأنه قياس الشبه، كلمة قياس الشبه هذا ليس مسلك من مسالك التعليل. قياس الشبه هذا إيش؟ هذا نوع من أنواع الأقيسة، إن قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه، سيأتي إن شاء الله. وإنما اسم هذا المسلك أيها الأحبة اكتبوا فوقها اسمه مسلك التشبيه، مسلك الشبه، اسمه ليس قياس الشبه، اسم هذا المسلك ايش الجديد؟ مسلك الشبه. هناك فرق بين تقول مسلك الشبه وبين قياس الشبه. قياس الشبه هذا نوع من انواع الأقيسة، سنكون ان شاء الله في ختام باب القياس. اما هنا نحن نتكلم عن مسالك التعليل، اسم المسلك عند جمهور الاصوليين اسمه مسلك الشبه. الان طب هو ليش قال قياس الشبه؟ لانه قياس الشبه يستخدم العلة، يعني الجمع فيه بين الأصل والفرع يكون بواسطة العلة المأخوذة بمسلك الشبه. فهمتم؟ هناك ارتباط، لكن أنا بحب الدقة. المسلك هنا إيش اسمه؟ مسلك الشبه. قياس الشبه الذي سنتعلمه إن شاء الله الجمع فيه بين الأصل والفرع يكون بواسطة جامع مأخوذ بواسطة مسلك الشبه. فإذا فهمتم الارتباط بينهم؟ وإيش اللي خلى عبد المؤمن يقول إنه اسمه قياس شبه؟ وفي الحقيقة ما اسمه قياس شبه هذا المسلك، إيش اسمه؟ مسلك الشبه. لكن لأنه قياس الشبه هو جمع بين الأصل والفرع بواسطة علة مأخوذة بمسلك الشبه، قال خلاص بسمي هذا قياس شبه. لكن هذا التسمية ليست دقيقة، والتسمية الدقيقة له مسلك الشبه. طيب ما هو مسلك الشبه؟ اكتبوا عندكم أيها الأحبة، مسلك الشبه هو تعليل الحكم، تعليل الحكم بوصف بين المناسب والمضطرد. عفوا ليس المضطرد، الطرد، عفوا. هو تعليل الحكم بوصف بين المناسب والطرد، ان المضطرد هذا شيء اخر. تعليل الحكم بوصف بين المناسب والطرد، فهو من حيث كونه غير مناسب، يعني لم تظهر مناسبته في تعليق الحكم عليه. تذكر عبد المؤمن يا مشايخ المصطلح، بدي المصطلح، عبد المؤمن لما قال الوصف إذا لم تظهر مناسبته إيش بنسمى عند الأصوليين؟ وصف إيش؟ مرسل؟ لا، إذا لم تظهر مناسبته. المرسل هذاك الذي لم يشهد الشارب باعتبارنا بالغاء. الوصف الذي لم تظهر مناسبته، يلا نرجع مع بعض، ارجعوا إلى شروط العلة عند عبد المؤمن، إلى شرط المناسبة. وعندما قال أن الوصف إذا لم تظهر مناسبته فهو وصف طردي، وقلت لكم بهمني كلمة طردي، عودوا إلى شروط العلة إذا كانت وصفا. الشرط الرابع كان المناسبة. إيش قال؟ قال حصول المناسبة، هذا من شروط العلة عند عبد المؤمن، وناقشنا طبعا. فقال الوصف إذا لم تظهر مناسبته يسمى عند الأصول وصف إيش؟ طردي. وصف إيش؟ طردي. فالوصف الطردي، لابد تحفظ هذه المصطلحات، المصطلحات مهمة في القياس، واحيانا تتداخل. الوصف الطردي هو الوصف الذي لم تظهر مناسبته، يسمى ايش؟ طردي. ممتاز. فنعود الان، انا ايش قلت لكم في مسلك الشباب؟ في مسلك الشباب ايها الاحبه، المجتهد يعلل الحكم بوصف. هذا الوصف الذي سيعلل المجتهد الحكم به، وصف الان سيستنبط المجتهد ويعلل الحكم به، وصف هو بين المناسب وبين الطرد. طيب، فهو من حيث كونه غير مناسب، يعني لم تظهر مناسبته في التعليل، أي لم يظهر للمجتهد في ترتيب الحكم عليه وجود مصلحة، من حيث هذه النظرة هو إيش؟ هو طردي. ولكن من حيث كملونا أكمل الكلام، تعريف أنا قلت لكم تعليل الحكم وصل بين المناسب والطرد، فهو من حيث كونه غير مناسب كإيش؟ كالطردي. ومن حيث التفات الشارع إليه في الجملة كالمناسب. فلذلك هذا وصف محير بيسمونه، يعني هو وصف جاي كما يقولوا بالنص، لا هو مناسب ولا هو طردي، مرتبة بالمنتصف. صورة هذا المسلك أيها الأحبة، أن يأتي المجتهد على حكم، دائما هون يأتي المجتهد على حكم، هذا الحكم غير منصوص على علته، غير مجمع على علته، سيستنبط علة استنباط. قلنا للمجتهد أي مسلك ستسلك في استنباط العلة لهذا الحكم؟ قال والله يا جماعة أنه مسلك المناسبة صعب، لأني أنا نظرت الحكم ما وجدت وصف مناسب أعلق الحكم عليه، فبالتالي لا أستطيع أن أسلك مسلك المناسبة وأقنعكم. تمام؟ قلنا له طب السبر والتقسيم؟ قال كذلك ما وجدت في نفسي قدرة على أني أحصر الأوصاف التي تحتمل أن تكون علة، يعني مش قادر أحصر الأوصاف، خلاص أغلق عليه الحكم، أحيانا بكون مش ظاهر كثير أموره، فخشي المجتهد أن يكون حصره قاصر، قال لا أستطيع أني أحصر الأوصاف التي تصلح للتعليل وأختبرها. فقلنا له طب أي مسلك ستسلك في الاستنباط؟ قال خلاص أذهب إلى مسلك إيش؟ الشبه. مسلك الشبه مسلك ضعيف بشكل عام، البعض لا يقبله اصلا، لانه انت ستاتي الى وصف تجعله عله، مع انه هذا الوصف لا ظهرت مناسبه لك في مسلك المناسبه، ولا وصلت الى عليته من خلال السبر والتقسيم، وانما نظر فيه المجتهد قال والله هذا الوصف لا تظهر مناسبته. فقال قلنا له اذا لا تظهر مناسبته اذا هو طردي. قال لكن هو يعني انا وجدت الشارع التفت إليه في الجملة، يعني هناك التفات إليه في الجملة، فهو لم يصل إلى يعني إلى أن يكون طردي بالتمام بالتمام، من حيث التفات الشارع إليه في الجملة أجده مقبولا، أجده إيش؟ مقبول. كيف نحكي؟ بسلك الحال بهيك بهذا المفهوم، فيعلق الحكم عليه، فأقول خلاص هذا الحكم علته كذا وكذا. نقول إذا هذه العلة هذه علة أخذت بمسلك الشبه. لاحظ لماذا اسمه شبه؟ قالوا إنه يشبه أن يكون هو العلة، صح؟ يعني أنت غير مقتنع، يعني تقتنع تماما 100%، لكنه يشبه يحتمل أن يكون علة، فتعلل به لأنك لم تستطع أن تستخدم مسلك المناسبة أو السبر والتقسيم، فلذلك سميه شبه، بشبه العلم بشبهها، وإن لم يكن يعني منطقي جدا جدا. إذا مسلك الشبه والعباء، المجتهد يأخذ حكما فيعلله بوصف بين المناسب والطردي، هو من حيث لم تظهر مناسبته هو طردي، لكن من حيث التفات الشارع إليه في الجملة هو إيش؟ يقترب من المناسب. يعلله مثلا أمثلة على ذلك يا شيخ، من أمثلة ذلك الحنابلة يقولون ما يقاس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح بجامع إيش؟ الآن أيها الأحبة، الإنسان إذا مسح على الخفين في الوضوء كم مرة بمسح؟ تمسح الخفين 3 مرات ولا مرة؟ مرة، صح؟ طب ما دام الحنابلة إيش يقولوا؟ يقولوا مسح الرأس هذا فرع، نقيسه على أصل وهو مسح الخف في الحكم. ما هو الحكم؟ عدم تكرار المسح. يعني كما أنه مسح الخف لا يكرر، كذلك مسح الرأس في الوضوء لا يكرر. قسنا مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح، قلنا له ما هي العلة الجامعة بينهما؟ قالوا أن كليهما مسح. العلة الجامعة هي أن كليهما مسح. لاحظوا العلة الآن. بناء على هذا، بناء على هذا، كأن الحنابلة ماذا يقولون؟ ما هو الأصل عندنا في هذه المسألة، في هذا القياس؟ ما هو الأصل؟ مسح الخف، صح؟ كأن الحنابلة يقول مسح الخف لا يكرر ثلاثا، ما هو العلة؟ لأنه مسح، لأنه هي العلة اللي عدوها. إذا كأن الحنابلة يقولون، وليس كأنه، هو الواقع، يقولون مسح الخف لا يكرر ثلاثا بل مرة واحدة. عللوا ما هي العلة؟ الآن ما استطاعوا أن يأتوا بعلة مناسبة، وما استطاعوا أن يأتوا بالسبر وتقسيم، فقالوا العلة لأنه مسح. الآن هذا التعريف الحقيقة يقولون هذا العلة علة سمع علة شبهية، إن ليست علة يعني مناسبة لترتيب الحكم عليها، وإنما هي وصف بين المناسب والطرد. ففي الحقيقة كون المسح لا يكرر لم تظهر، يعني لماذا المسح لا يكرر؟ يعني هل في مناسبة واضحة ظاهرة لكم في تعليق هذا الحكم عدم التكرار على هذا الوصف؟ لا تظهر مناسبة في عدم تكرار المسح ثلاثا تعليق هذا الحكم على هذا الوصف بحد ذاته، وأنه وصف بحد ذاته. فقالوا إذا هذا بشكل عام نسميه، يعتبره وصف شبهي، يعني وصف بين المناسب والطرد. إن الشريعة بشكل عام يعني اعتبرت المسح في كثير من المسائل، وبنت على المسح كثير من الأحكام فقط، يعني هذه مناسبة عامة عامة جدا. إن المسح الشريعة اعتبرته في مواضع، بنت عليه تعلقت به أحكام، مثلا المسح له مدة 3 أيام للمسافر، يوم وليلة للمقيم، ففي أحكام بشكل عام ترتبط بالمسح. فالشريعة بشكل عام ولو من وراء التفتت إلى المسح، فيصلح لي أن يكون علة وإن لم يكن بتلك العلة القوية، يعني لم تظهر مناسبته، لكنه يصلح لي أن يكون علة على طريقة الشبه، على طريقة الشبه، لأن الشريعة بشكل عام بنت أحكام كثيرة وعلقت أحكام كثيرة بمسائل المسح، مسح الخفين ومسح الجبيرة ومسح الرأس وتعليق، وهناك مدة لكل مسح وما شابه ذلك. إذا قضية المسح بشكل عام مرتب عليها أحكام جملة، وإن لم تظهر مناسبة هذا الوصف في هذا الحكم بالتحديد، وإن لم تظهر مناسبة هذا الوصف في هذا الحكم بالتحديد، ولم تظهر، طب شيخ طب ليش ما تعتبره من وصف الملائم؟ لا برضو لم يظهر تأثير جنس هذا الوصف في جنس أحكام، يعني هذا الوصف كعلة، كعلة لأحكام لم تظهر، لكن الشارع ربط في أحكام بشكل عام وجعل أحكام كثيرة للمسح، من حيث كما قلنا مسح الجبيرة له أحكام، ومسح الرأس له أحكام، ومسح الخفين له أحكام، وهناك توقيتات المسح وما شابه ذلك. لكن هل الشارع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس حكم؟ لا. هل الشارع علل به في مناطق أخرى؟ لا، لم تظهر تعليل الشارع به. ولكن كما قلنا هناك التفات جملي من الشارع له، التفات جملي من الشارع له، فمثل هذا الوصف يسمى وصف إيش؟ شبهي، وصف مأخوذ بمسلك الشبه. التعليل بمثل هذه الأوصاف يسمى تعليل بأوصاف مأخوذة بمسلك الشبه. كذلك يقولون تعليل الأحكام بالذكورة والأنوثة بشكل عام، إن تقول هذا الحكم كذا وكذا علته لأن هذا ذكر، أو تعليق الحكم لأن هذه أنثى. يقولون تعليل الأحكام بالذكورة والأنوثة، تعليق الأحكام كما قلنا بالمسح أو الطهارة أو ما شابه ذلك من الأوصاف التي يكون تعليق الحكم عليها في العادة غير ظاهر في تصرفات الشارع، تسمى هذه الأوصاف حينئذ عندما نعلق الأحكام عليها تسمى أوصاف شبهية، تسمى أوصاف شبهية. وهذا عليكم أن تنتبهوا، وهذا يعني هذا النوع عليكم أن تنتبهوا له جيدا، لأنه ترى منتشر في المذاهب الأربعة بقوة، لأنه كثير من الأحكام يا مشايخ ترى يعني المجتهد ليس من السهل عليه أن يجد دائما المناسبات في كل مسألة شرعية. بالله عليكم كم عدد المسائل الشرعية يا مشايخ في أقل متن، يعني مثلا في زاد المستقنع عندنا كم مسألة شرعية؟ أنت بتتكلم على 4000 مسألة كما يقول بالراحة. غير المفهوم غير الدل عليه بالإشارة. فلما يكون المجتهد عنده 7-8 آلاف مسألة يصعب عليه دائما أن يسلك طريقة المناسبة أو السبب والتقسيم في استنباط علل هذه الأحكام، فيجد في مسلك الشبه متنفس له حتى ينجز، يجد في مسلك الشبه متنفس له حتى ينجز، خاصة إذا كانت مسائل كثيرة وتحتاج أحيانا إلى أحكام ونوازل في مستعجلة، يجد في مسلك الشبه متنفس له حتى يكون هناك إنجاز ووصول إلى عدد كبير من الأحكام الفقهية. أما كل مسألة بده يوقف عليها بالمناسبة والسبر والتقسيم في استنباط عللها راح يكون الأمر في نوع من إيش؟ من الصعوبة، أليس كذلك؟ فلذلك كثير ما يستخدم الأقيسة الشبهية اللي هي الأقيسة التي تعتمد على الوصف الشبهي في تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. إذن هنا أنا نقلت ذكرت على الهامش تاج الدين السكي يقول، لأنه أنا أحب أنبهكم على قضية تحديد ما معنى الوصف الشبهي. أنا أعطيتكم تعريف ذكره تاج الدين السكي في جمع الجوامع، أن الوصف المأخوذ بمسلك الشبه هو وصف بين المناسب والطرد، صح؟ وذكرت الآن تاج الدين السكي يقول: وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا. يعني أنت إن شاء الله في رحلتكم في كتب الأصول تحديد ما هو الوصف الشبهي بالضبط، الوصف المأخوذ بمسلك الشبه إيش تعريفه بالضبط، ستجدون كل أصولي له طريقة في التعريف وكل أصولي له وجهة نظر. فلذلك يقول تاج الدين السكي يعطيكم ويريحكم، يقول هذا المسلك تعريف الوصف الشبهي ما هو، أنا أعطيتكم تعريف أن الوصف من المناسب والطرد واعتمدوا هذا التعريف تعريف تاج الدين السكي، لكن هو يعطيك إياها أنه هذا المسلك كثر التشاجر في تعريفه، ويقول السكي: ولا أكاد أجد تعريفا صحيحا له. فالطالب يعتمد تعريف واحد أيها المشايخ يبني عليه علمه، أنت لا تعتمد هذا التعريف، إن شاء الله عندما تحل في كتب الأصول وجدت تعريف تناسب معك أكثر وجدت منطقي أكثر اعتمده، لكن هل ستصل إلى اتفاق عام بين الأصوليين على تعريف الوصف الشبهي؟ لن تصل. وأعطاك إياه هذه النتيجة تاج الدين السكي مباشرة. طب هذا المسلك الثالث، مسلك إيش؟ الشبه. نذهب إلى المسلك الرابع، قال الطريقة الرابعة، قال: أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. هنا عبد المؤمن البغدادي بده يورطنا أنه بيدخلنا قاعد على مسلك رابع اسمه مسلك نفي الفارق بين الأصل والفرع. هذه الجملة وين مرت معكم يا مشايخ؟ متى مرت معنا؟ نفي الفارق بين الأصل والفرع أين مرت؟ مرت صح؟ وين مرت معنا؟ لما أصلنا ابتداء باب القياس قلنا بشكل عام إلحاق المسائل المسكوت عنها في الشريعة بالمسائل المنطوق بها، إلحاق المسائل المسكوت عنها اللي هي النوازل المستجدات الفروع التي لم ترص عليها الشريعة، إلحاق المسكوت بالمنطوق، قال عبد المؤمن البغدادي له طريقان: طريق نفي الفارق بين الأصل والفرع وذلك في حال التقارب الشديد، الطريقة الثانية طريقة ذكر الجامع وهي القياس الأصولي. تذكروا هذا؟ هذه فائدة المراجعة. عبد المؤمن البغدادي لما ذكر الحاق المسكوت بالمنطوق قال: الحاق المسكوت بالمنطوق له طريقة نفي الفارق وله طريقة إيش؟ ذكر الجامع. قلنا طريقة ذكر الجامع قال عندها وهو القياس، صح؟ مش قال عندها إنه الحاق المسكوت بالمنطوق عن طريق ذكر جامع بين المسكوت والمنطوق والجامع يقول علة، هذا هو القياس الأصولي. أما إلحاق المسكوت بالمنطوق عن طريق نفي الفارق قلنا هذا إيش؟ إيش سماه هو؟ مفهوم موافقة، مفهوم موافقة. وقلنا في خلاف، البعض يسميه مفهوم موافقة، البعض يسميه بعده يعني يعد هذا النوع من طريق القياس، ونأخذ لكم في الحقيقة من خلال القراءة في كتب الأصوليين لا نفي الفارق بين الأصل والفرع أعم مفهوم الموافقة. أعم مفهوم الموافقة، إنه مفهوم الموافقة يا مشايخ كما يقولون بيكون حكم منصوص عليه في الكتاب أو في السنة منطوق، ويكون اللفظ يدل على الحكم آخر بدلالة إيش؟ الالتزام. فمفهوم الموافقة أن هناك حكم يدل عليه اللفظ بدلالة الالتزام موافق للحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة المطابقة. ممتاز؟ حكم يدل عليه اللفظ بدلالة الالتزام وكون موافق للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة. ودائما المثال، استحضر المثال. إيش المثال؟ لا تقول لهم أوف، اللفظ يدل بدلالة الالتزام على تحريم الضرب، وهذا الحكم موافق للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة وهو تحريم التأفيف، أليس كذلك؟ لكن أنا ذكرت لكم في الحقيقة أن مفهوم الموافقة يتعلق، إذا كما قلنا هناك نص يدل على حكم بدلالة المطابقة ويدل على حكم بدلالة الالتزام، والحكم الذي بدلالة الالتزام موافق للحكم الذي بدلالة المطابقة. هذه فكرة مفهوم الموافقة. نفي الفارق بين المسكوت والمنطوق أعم من ذلك، من صور مفهوم الموافقة. وهناك قد لا تكون المسألة أصلا بشكل عام منصوص عليها، بل لا تكون المسألة بشكل عام منصوص عليها، فيكون هناك الحاق أو نفي فارق بين فرع وأصل أو بين مسكوت ومنطوق من دون أن يسمى مفهوم موافقة. وسأذكر ربما مثالا على ذلك. المهم، عبد المؤمن البغدادي الآن ما هي المشكلة التي وضعنا فيها؟ المشكلة التي وضعنا فيها أنه يجعل نفي الفارق بين الفرع والأصل هو إيش؟ هو صورة من صور استنباط العلة. طب كيف جعلها صورة من صور استنباط العلل مع أنه هو أصلا نفي الفارق جهة وذكر الجامع بجهة أخرى؟ أليس كذلك؟ يعني نحن الآن نتكلم عن مسالك استنباط العلة، يعني مسالك استنباط الجامع. فكيف تقول من مسالك الاستنباط للعلل مسلك نفي الفارق بين الأصل والفرع؟ يعني الطالب يستغرب كيف جعلت من مسالك الاستنباط. هو إيش يريد أن يقول؟ في عندك تفسير؟ أوه. إيش؟ إنه مدام إنه ما في فرق بين الأصل والفرع راح تكون علة واحدة، نفس علة الأصل. نعم. نفس. إيش هي علة الأصل؟ طيب ما أنت تعطيني إياها. إحنا نستنبط العلة، ما هي علة الأصل؟ أنت تستنبط علة من خلال نفي الفارق. كيف أستنبط علة؟ يعني أنا لما أنفي الفرق بين مثلا الضرب، ضرب الوالدين، وبين التأفيف، أنت أصلا ما نفيت الفرق إلا لوجود معنى في نفسك. أيوة، هذا المعنى هو العلة. هو إيش؟ هو العلة. وهل أحتاج إلى ذكره؟ قالوا لا، أنت لا تحتاج إلى ذكر الجامع بين ضرب الوالدين وبين التأفيف. الآن لما قسنا، اعتبروا قياسي التأفيف وضرب الوالدين عند من يرى أنه قياس، لما قس ضرب الوالدين على التأفيف كيف قسنا؟ هل من خلال ذكر علة في التأفيف وجدت في ضرب الوالدين، ولا اكتفينا بنفي الفارق؟ قلنا لا فارق بين التأفيف وضرب الوالدين. نفي الفارق بين التأفيف وضرب الوالدين هو دليل على وجود علة مشتركة بين التأفيف وضرب الوالدين وإن لم تنص عليها. لذلك عبد المؤمن كان دقيق طرفنا في هذا الموضع. إيش قال سيدنا عبد المؤمن رحمه الله تعالى؟ قال نفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له. طبعا هناك فوارق بين الأصل والفرع، لكن هناك فوارق غير مؤثرة. هسا ضرب الوالدين والتأفيف في فوارق بينهم، لكنها فارق غير مؤثر. فأنفي الفارق المؤثر. أنا إذا قمت بنفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع، إيش قال عبد المؤمن؟ وهو مثبت للعلة. كيف يا عبد المؤمن؟ أنا إذا قلت لا فرق بين ضرب الوالدين والتأفيف، أنا كيف أثبت العلة؟ إيش قال؟ قال لأن نفي الفارق فيه دلالة على ماذا؟ على الاشتراك فيها على الإجمال. نفي الفارق، لما أقول ما في فرق بين التأفيف والضرب، إذا هناك علة هما قطعا يشتركان فيها وإن لم أنص عليها. فمن خلال أنا نفي للفارق بينت وجود إيش؟ علة مشتركة بينهما، ولكن في هذا المسلك أنت لا تنص على العلة. هذا الفرق بين هذا المسلك وبين المسالك السابقة. في مسلك المناسبة، في مسلك التبر والتقسيم، في مسلك الشبه، أنت ماذا كنت تفعل؟ أنت كنت تعطيني وصف تعلق عليه الحكم، كنت تعطيني وصف تعلق عليه إيش؟ حكم. تقول الوصف الكيل، الوزن، والله السفر، المرض، هناك علة واضحة تذكرها. في مسلك نفي الفارق بين الأصل والفرع يقولون هنا المجتهد لا ينص على علة، لا ينص على علة، بل يكتفي بنفي الفارق بين الأصل والفرع. يقول عبد المؤمن نفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع هو بحد ذاته مثبت لوجود علة مشتركة بين الأصل والفرع هي التي جعلت حكمهما واحدا، وإن لم تكن هذه العلة معلومة بالتحديد. فهمت ماذا يريد أن يقول؟ لذلك قال وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. فأنت كما قلت قبل قليل إن هناك معنى وهو الأذى، لاحظوا معنى وهو الأذى موجود في التأفيف وموجود في ضرب الوالدين، صح؟ هذا المعنى هو الذي في الحقيقة، هو الذي في الحقيقة لو جينا بدنا نحقق النظر بمجهر هو الذي جعلني ألحق ضرب الوالدين بالتأفيف. لكن هل عندما ألحق ضرب الوالدين بالتأفيف احتجت لذكر هذه العلة ولا اكتفيت بنفي الفارق المؤثر؟ اكتفيت بنفي الفارق المؤثر، ونفي الفارق المؤثر مثبت للعلة لدلالة نفي الفارق المؤثر على وجود اشتراك بين الأصل والفرع بالإجمال، واشتراك في الحقيقة ليس ضعيفا بل اشتراك قوي جدا، هو الذي جعلني أكتفي بنفي الفارق عن ذكر الجامع. وإلا لو أردت أن أذكر الجامع أستطيع أن أذكره، لو أردت أن أذكر الجامع أستطيع أن أذكره. فيقولون إذن هذه كتبتها هنا نفي الفارق يدل على وجود ما يقتضي إلحاق الفرع بالأصل. اكتبوا هذه العبارة عندكم، أحيانا بعض العبارات يعني قد تكون يعني فهم الطالب بها. يقول نفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع يدل على وجود ما يقتضي، أو اكتب علة، نفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع يدل على وجود علة تقتضي إلحاق الأصل بالفرع من دون تعيين لهذه العلة بالضبط. واكتفيت أنا بالتالي بنفي الفارق المؤثر لأنه خلاص إذا نفيت الفارق المؤثر بالتالي قطعا هناك علة قوية كذلك هي التي جعلتني ألحق ماذا؟ الفرع بالأصل. لكن هو الآن كمسلك من مسالك استنباط العلة لا يعتبر قويا. لاحظوا الكلام، كمسلك من مسالك استنباط العلة لا يعتبر قويا. لماذا؟ لأنك أنت لم تذكر لي العلة بالضبط، أنت لم تذكر لي العلة بالضبط، أنت اكتفيت بنفي الفارق المؤثر، أنت اكتفيت بنفي الفارق المؤثر فأنت لم تذكر لي العلة. عدم ذكرك للعلة يجعل هذا المسلك في استنباط العلة ليس من المسالك القوية، لأنك لم تذكر العلة وإنما اكتفيت بالإشارة إلى وجودها، إنه نفي الفارق المؤثر عقلا ومنطقيا هو دليل على وجود علة بين هذا الأصل والفرع، بل وجود تلاحم قوي بينهما. لكن طب إيش هي العلة؟ أنت ما ذكرتها لأنك لم تذكرها ولم تحددها، جعل هذا المسلك شوي ضعيف. من أي جزئية؟ أي جزئية الضعف؟ من حيث الاستنباط، من حيث الدلالة على العلة بالضبط، أنت لم تذكر لي علة بالضبط. تمام. طب نأخذ مثال على هذا المسلك. طيب يقولون الأمة تقاس على العبد في السراية. ما هي السراية؟ الآن في الأحكام التي يعني من الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة أن العبد إذا كان مشتركا بين مجموعة من الأسياد، مجموعة تملك عبدا واحدا، فقام أحدهم بعتق نصيبه من هذا العبد، فإن هذا العبد يعتق جميعه على سيده، على خلاف بين المذاهب في تفصيل هذا الحكم. تمام؟ عندنا عبد يملكه كم شخص؟ أكثر من شخص، ثلاثة مثلا. إذا قام أحد هؤلاء الثلاثة، الآن كل شخص يملك منه كم؟ ثلث، بشكل منطق. الآن لو قام شخص من هؤلاء الثلاثة بعتق ثلثه، قالوا شرعا يلزم هذا الشخص أن يكمل عتقه كاملا، ولا يجوز أن يكتفي بالثلث، كما جاء في الحديث ليس لله شريك. أنت الآن لما أعتقت ثلثه أعتقت اليمين لله، فجاء في الحديث ليس لله شريك، أنه الآن هؤلاء الاثنين الباقين أصبحوا شركاء لله في هذا العبد، فلا يصح، عليك أنك تعتقه كاملا، فتسري الحرية في العبد. لذلك سمي إيش؟ سراية، كأن الحرية ستسري في العبد بأكمله. هذا الحكم الشرعي على خلاف بين المذاهب. يعني إذا كان الرجل طب يا شيخ معهوش مال، لأن هم الاثنين بدهمش يعتقوا، يعني هو أنا هم ملزمين يعتقوا معي؟ لا. طب إيش بده يعمل؟ كيف بده يعتقوا؟ بده يدفع لهم مال مقابل أنها تكتمل السراية. طب هم لأنهم ما بدهم يعتقوا، إذا قام أحدهم بإعتاق نصيبه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. فإذا كان هذا الرجل اللي أعتق الثلث معاه مال الحمد لله غني، السراية تكتمل عليه، وعليه أن يدفع لشريكيه حصصه منه من العبد ويصبح العبد حرا كاملا، يلزم شرعا لأنه ليس لله شريك. طب إذا كان هذا الرجل اللي أعتق ثلث ما عنده مال، قالوا هنا بتيجي خلافات فقهية إنه هل يستسعى العبد أو لا يستسعى، أو نعطي للعبد فرصة إنه يشتغل حتى يدفع للاثنين ويعتق، تيجي أحكام فقهية. لكن أنا بدي أتكمل عن أصل الفكرة، هي مسألة السراية، إنه العبد إذا أعتقه سيده عفوا أحد أسياده فتسري الحرية فيه ويكتمل عتقه، فهي تسمى إيش؟ السراية. فهمتوها؟ طب لو كان المعتق أما الآن الحديث ورد في العبد، الحديث ورد في العبد، هذا هو الأصل. فأهل إجا الفقهاء، طب الأمة لو كانت شريك يعني مشترك فيها ثلاث أسياد أربعة، نعم، هل نفس الشيء إذا أعتق أحد الأسياد نصيبه من هذه الأمة تجري السراية فيها فيجب أن تعتق كاملا ويدفع هذا السيد لشركائه المال مقابل أنها تعتق هذه الأمة كاملة؟ قالوا والله في الحقيقة الأصل تكون نفس الشيء، الحديث نص على العبد ونقيس الأمة على العبد. قالوا حتى لا داعي للقياس، قالوا الحاق المسكوت بالمنطوق هنا من خلال نفي الفارق، نفي إيش؟ الفارق المؤثر. قالوا لا فرق بين الأمة وبين العبد في هذا الحكم، إيش الفرق بينهم؟ فلا نحتاج أن نقول والله العلة في العبد كذا وهذه العلة موجودة في الأمة فنقيس الأمة على العبد في إجراء السراية في كليهما، بل نكتفي بماذا؟ بنفي الفارق المؤثر، فنقول الأمة تجري فيها السراية كما تجري في العبد لعدم وجود فارق مؤثر. الآن هل أنت ذكرت علة؟ لا، أنت قلت نفيت الفارق المؤثر. الآن لا في فارق مؤثر، بحكم لك إنه هذا ذكر وهذه أنثى، بنقول له هذا فارق ليس مؤثر في هذا الحكم بحد ذاته، قضية إنه هذا ذكر وهذه أنثى هذه غير مؤثر، فأنا نفيت الفارق المؤثر لأنه ممكن وفي فرق بينهم، العبد ذكر وهي أنثى، لكن هل هذا فرق مؤثر؟ العلماء يقول هذا فرق غير مؤثر، فنقوم فقط بنفي الفارق المؤثر. أما الأوصاف غير المؤثرة لا يحتاج إلى أن ننفيها. نفيت الفارق المؤثر بين الأمة والعبد في هذا الحكم، فألحقت الأمة بالعبد من خلال نفي الفارق المؤثر مع أني لم أنص على العلة. عبد المؤمن يقول وكلام الأكثر يعني هو إنه نفي الفارق المؤثر هو بحد ذاته مسلك من مسالك العلة، لأنك أنت في الحقيقة تثبت علة ألحقت بها الفرع بالأصل على الجملة وإن لم تعين ما هي العلة بالضبط. تمام؟ بس هو من حيث قوتك مسلك ضعيف، لأنه أنت في النهاية ما حددت ما هي العلة، أنت اكتفيت بنفي الفارق المؤثر. فالحكم صحيح إنتاجيا، صحيح وجيد وقوي، لكن من حيث التعليل هل أنت حددت العلة بالضبط؟ أنت اكتفيت بنفي الفارق المؤثر، والعلة تكون ضمنيا موجودة وإن لم تنص عليها. إذن هذا هو المسلك الرابع من مسالك استنباط العلة. كم مسلك ذكرنا من مسالك الاستنباط؟ المناسبة، السبر والتقسيم، الشبه، ونفي الفارق المؤثر. انتقل الآن عبد المؤمن البغدادي أيها الأحبة لبيان مجموعة من المسالك الفاسدة التي لا يجوز للمجتهد أن يتبعها في الوصول إلى العلة. بعبارة أخرى، هناك طرق لا يجوز للمجتهد أن ينتهجها ليحدد من خلالها علية وصف معين، لا يجوز له أن يتبعها. نحن سابقا أخذنا فيما سبق أخذنا المسالك التي يجوز للمجتهد أن يتبعها في تحديد العلة. أخذنا مسلك المناسبة، أخذنا السبر والتقسيم، أخذنا مسلك الشبه. الآن سيأخذنا عبد المؤمن البغدادي في جولة قصيرة في مجموعة من المسالك، يخبرنا أن هذه المسالك، هذه الطرق لا يجوز لك أيها المجتهد أن تتبعها في تحديد العلة. ما هي هذه الطرق؟ هو في هذا الموضع اتبع الغزالي رحمة الله تعالى عليه، فقال عبد المؤمن البغدادي: وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة. يعني البعض يستخدم مسالك فاسدة في إثبات العلة، فنحن نقول لا يجوز لك أن تستخدم هذه المسالك. ما هي؟ قال: أولا، كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته. هذا هو المسلك الأول الفاسد، وهو أن يثبت المجتهد صلاحية وصف معين للتعليل بمجرد سلامته من وصف معارض منافس له في هذه المسألة. أعيد، أن يثبت المجتهد صلاحية وصف للتعليل، يقول هذا الوصف هو علة هذا الحكم، كيف؟ بمجرد سلامة هذا الوصف من وصف آخر معارض له. فمثلا أيها الأحبة، نأتي إلى مسألة مثلا بيع التمر بالتمر. قلنا بيع التمر بالتمر يحرم فيه التفاضل، فيأتي المجتهد يقول علة حرمة التفاضل في بيع التمر بالتمر هي أنه مكيل، هذه العلة أنه مكيل. فنقول له: كيف أثبت؟ ما هو المسلك الذي انتهجته في إثبات أن هذا الوصف هو علة تحريم التفاضل؟ فقال: أثبت أن هذا الوصف هو الكيل هو علة تحريم التفاضل بمجرد أنه لا يوجد وصف آخر معارض لهذا الوصف ينافسه. يعني قلنا له: أنت عندما أثبتت أن الكيل هو علة لتحريم التفاضل لم يثبت لك مناسبة هذا الوصف لهذا الحكم؟ قال: لا. ألم تقم بسبر وتقسيم؟ قال: لا. ألا يوجد فيه شبه؟ ألم تسلك مسلك الشبه؟ قال: لا. قلنا: فقط أثبتت أن الكيل هو علة لتحريم التفاضل في بيع التمر بالتمر فقط لأنه لا يوجد معارض لهذا الوصف في الحكم بسبب أن الخصم كان ضعيفا فرضا، فلم يستطع أن يعترض عليك بوصف آخر فيقول لك: لا، أنا أرى أن تحريم التفاضل في بيع التمر بالتمر علته والله أن التمر بالتمر طعام، فالطعمية هي العلة. سلمت من هذه المعارضة، فبمجرد أن سلمت من هذه المعارضة قلت أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم. فعبد المؤمن البغدادي يقول: هذا المسلك في إثبات علية الأوصاف مسلك فاسد. لماذا؟ انظروا ماذا قال. قال: غاية هذا المسلك، غايته ماذا؟ الآن عبد المؤمن بدأ بالجواب على هذا المسلك ليضعفه. قال: غايته سلامته من المعارضة، وهي إحدى المفسدات. الآن عبد المؤمن يقول لهذا المجتهد الذي يسلك هذا المسلك في إثبات علية الأوصاف، ماذا يقول له؟ يقول: أنت استدللت على أن هذا الوصف علة فقط بمجرد أنه سلم من معارضة وصف آخر له، تمام؟ نقول: ممتاز، وصفك الذي تدعي أيها المجتهد سلم من المعارضة، والمعارضة هي إحدى مفسدات العلة ونحن نقر بذلك، فبالتالي وصفك سلم من مفسد من مفسداته وهو وجود معارضة، ولكنه لم يسلم من باقي المفسدات الأخرى، فهناك مجموعة من المفسدات قد تفسد علتك. أنت سلمت من مفسد واحد وهو المعارضة، ولكنك لم تسلم من باقي المفسدات. أثبت لنا أنك سلمت من باقي المفسدات، تمام؟ فمثلا عبد المؤمن البغدادي يشترط مثلا في العلة المناسب، يشترط في العلة الظهور والانضباط. أثبت لنا أن علتك سلمت من مفسدة عدم الظهور، أثبت لنا أن علتك سلمت من مفسدة عدم الانضباط، أثبت لنا أن علتك سلمت من مفسدة عدم المناسبة. أنت عندما تقول أن هذا الوصف هو علة فقط لأنه سلم من معارضة وصف آخر، أنت بالتالي تقول أنا أثبتت علية هذا الوصف بسبب أنه سلم من مفسد واحد. فنقول لك بقي باقي المفسدات وأنت لم تثبت سلامة وصفك من باقي المفسدات. هذا الرد الأول. ثم انتقل فإيش قال؟ قال ولو سلم من كلها لم يثبت. يقول عبد المؤمن ولو أنك أيها المجتهد أثبتت أن وصفك الذي تريد أن تجعله علة سلم من جميع المفسدات، انتهجت هذا المنهج في إثبات علية الوصف، أنك تريد أن تثبت أن وصفك علة من خلال بيان سلامته من كل المفسدات. حتى لو أثبت أن وصفك سلم من كل المفسدات لا تثبت عليته. فقال لماذا لو أثبت أن وصفي سلم من كل المفسدات لم تثبت عليته؟ قال لأن العلة هي مثلها مثل الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إثبات وجوده يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي يثبت وجوده. ولا يكفي في إثبات حكم شرعي أن أقول لا يوجد ما يمنع هذا الحكم الشرعي. هل يمكن أن تثبت حكما شرعيا في مسألة بمجرد قولك والله لا يوجد ما يفسد هذا الحكم الشرعي؟ والله هذه مسألة مباحة، حكمها مباح. لماذا مباحة؟ لأنه لا يوجد ما يفسد جعلها مباحة، أو لا يوجد ما يفسد مثلا، أو تقول مثلا أنها واجبة فنقول لماذا قلت أنها واجبة؟ هل هناك دليل شرعي على الوجوب؟ هل عندك دليل شرعي خطاب من الله يقول بالوجوب؟ قال لا. قلنا كيف أثبت أنها واجبة؟ قال لأنه لا يوجد معارض يمنع وجوبها، أو معارض يقتضي تحريمها، أو معارض يقتضي أنها مباحة. فلسلامتها من المفسد أو من المعارض قلت أنها واجبة. هل يصلح هذا المنهج لإثبات أحكام شرعية؟ قطعا لا. فأنت حينما تثبت حكما شرعيا يجب أن تأتي بدليل لإثباته، ولا تثبت أنت حكما شرعيا بمجرد أنه سلم من معارض أو من مفسد له. فكذلك العلة، العلة مثلها مثل الحكم الشرعي، كما أن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل حتى يثبت، كذلك العلة الشرعية تحتاج لدليل حتى تثبت. بعد أن تثبتها بالدليل تنفي عنها المفسدات، صحيح؟ أما أن تثبت عليتها بمجرد نفي المفسدات نقول والله هذا الوصف علة والدليل على علته أنه لا يوجد مفسد له، نقول هذا خطأ. أنت تثبت علية الوصف بدليل يدلنا على أنه علة، ثم بعد ذلك تقوم بنفي المفسدات وطرحها إن وجد معترض عليك. فإذا هذا منهج، وهو منهج صحيح أيها الأحبة، وهو الذي يقصده عبد المؤمن في قوله ولو سلم من كلها لم يثبت. لماذا لم يثبت أو لا تثبت علية الوصف بمجرد سلامته من كل المفسدات؟ لأن العلة مثلها مثل الحكم الشرعي، فكما أن الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد عدم وجود معارض أو مفسد له، بل يحتاج إلى خطاب من الشارع، فكذلك العلة الشرعية لا تثبت بمجرد سلامتها من المفسدات، بل ينبغي أن يأتي دليل يثبت وجودها، ثم بعد ذلك نبحث في سلامتها من المفسدات. فإذا هذا المسلك الأول فعلا مسلك فاسد. فهذا المجتهد أخونا الذي قال أن الله يحرم التفاضل في بيع التمر بالتمر بسبب أن التمر مكيل، قلنا لو كيف عرفت أن هذه العلة؟ قال لعدم وجود معارض لها. ماذا نقول له؟ نقول عدم وجود معارض لها لا يدل على أن هذا الوصف هو العلة. عليك أن تأتي بدليل يظهر لنا أن المكيل هو علة تحريم التفاضل، دليل حقيقي، إما من خلال مناسبة المكيل لتحريم التفاضل، أو من خلال سبر وتقسيم، أو من خلال أقل ما فيها شبه، أو إذا كنت أفضل وأفضل تستطيع أن إذا يعني استطعت أن تجد نص من الشارع يدل على علية هذا الوصف، أو إجماع سابق يدل على علية هذا الوصف. هذه هي الأدلة التي تثبت علية الوصف. أما أن تقول والله هذا الوصف علة فقط لأنه سلم من معارض لا يوجد وصف آخر ينافسه يأتي به الخصم، بالتالي إذا علتي صحيحة تكتفي بها، هذا لا يصلح. فأنت تستدل على علية وصف بمجرد السلامة من مفسده، بل حتى لو استدللت على صحته بمجرد السلامة من كل المفسدات لا يثبت. عليك أن تأتي بدليل وجودي حقيقي هو الذي يثبت علية الوصف، ثم بعد ذلك تنفي المفسدات كما شئت. طيب ننتقل الآن إلى المسلك الثاني. المسلك الأول عرفنا سبب فساده، أنه اعتمد على نفي المفسد لإثبات العلة، ونفي المفسد لا يثبت العلة باختصار. قال ومنها أي من الطرق الفاسدة أيضا الطرد. قال ومنها الطرد. لاحظوا أيها الأحبة، عندنا هذه كلمة الطرد تدخل ضمن سياقات معينة وكثيرة مرت معنا. عندنا الوصف الطردي. قلنا ما هو الوصف الطردي؟ هو الذي يقابل الوصف المناسب. الوصف الطردي هو الوصف الذي لم تظهر مناسبته للحكم الشرعي، بعبارة أخرى لم يظهر في ترتيب الحكم الشرعي عليه مصلحة، لم يظهر من ترتيب الحكم الشرعي عليه مصلحة تحافظ على مقصود الشارع، فنسمي هذا الوصف وصف طردي. ومر معنا حينما تكلمنا عن شرط العلة عند عبد المؤمن البغدادي المناسبة، عندما ذكر عبد المؤمن البغدادي شروط العلة، إذا كانت وصفا قال من شروطها أن تكون مناسبة، فإن لم تكن مناسبة فهو الوصف الطردي. فعندنا كلمة الوصف الطردي بالياء، تمام. وعندنا من شروط العلة، وعندنا من شروط العلة إيش؟ الاضطراد. يعني أذهب إلى السبورة، أن هناك مصطلحات متشابهة ومتقاربة قد تختلط على الطالب. عندنا مصطلح الوصف الطردي، عندنا مصطلح الاضطراد، عندنا مصطلح مسلك الطرد. على الطالب أن يفرق بين هذه المصطلحات. هذه بالسفورة هنا أقرب، تمام هكذا، جيد. الآن ما هو الوصف الطردي؟ كما قلنا هو الوصف الذي لم تظهر مناسبته. ما معنى ذلك؟ وقلتها مرارا وتكرارا، معنى أن وصف طردي أي لم يظهر في ترتيب الحكم على هذا الوصف مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. الاضطراد هذا شرط من شروط العلة، شرط من شروط العلة، وعرفنا الخلاف فيه. منهم من يرى أن الاضطراد شرط دائما في كل العلل ولا يجوز، بالتالي إذا تخلف الاضطراد في أي صورة من الصور، ما معنى الاضطراد طبعا؟ كما قلنا هو كلما ثبتت العلة ثبت الحكم. فإذا ثبتت العلة وتخلف عنها الحكم نقول هذه العلة غير مضطردة، وقع فيها ما يسمى بإيش؟ بالنقض. هذه العلة غير مضطردة، وقع فيها ما يسمى بماذا؟ بالنقض، ففسدت. الآن قلنا أن هناك من يرى الاضطراد شرط دائما، وهناك من يرى لا، أن الاضطراد ليس شرط من شروط العلل، بل يجوز أن تخصص العلل بمواردها. وهناك من يرى أن الاضطراد شرط إلا إذا كان تخلف الحكم عن العلة بسبب استثناء شرعي أو معارضة علة أقوى منها أو وجود مانع أو تخلف الشرع، وهذا ما معنى تفصيله لا نكرر الآن. هذا الذي يهمنا مسلك الطرد. مسلك الطرد يعتبر عبد المؤمن البغدادي مسلك من المسالك الفاسدة في إثبات علية الوصف. ما طبيعة هذا المسلك؟ هذا المسلك أيها الأحبة هو أن يستدل المجتهد على علية وصف بمجرد، وهذه كلمة بمجرد كلمة محورية، بمجرد أنه كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم. وهذا في الحقيقة إذن يدل على وجود تقارب بين فكرة الطرد والاضطراد، يدل على وجود تقارب بين شرط الاضطراد في العلة وبين الطرد باعتباره مسلك من المسالك، فالفكرة نوعا ما متقاربة. ما مسلك الطرد؟ مسلك الطرد أن يستدل مجتهد على علية وصف، يثبت عندنا المجتهد يريد أن يثبت أن الوصف هذا علة، يحدد لنا أن هذا الوصف علة لحكم. قلنا له كيف ستستدل على ذلك؟ قال أستدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم بمجرد أنه كلما ثبت الوصف ثبت الحكم، فيدل هذا على أن هذا الوصف هو ماذا؟ هو علة الحكم. نأخذ مثال على ذلك حتى نعرف كيف يمكن أن يكون استخدام هذا المسلك أو أن هذا المسلك إذا استخدمناه يمكن أن نوصلنا إلى نتائج خاطئة. الآن عندنا حكم شرعي هو تحريم الخمر. هناك وصف أيها الأحبة ملازم لتحريم الخمر وهو الشدة، أو ملازم للخمر المحرمة وهو الشدة المطربة، والبعض يقول الرائحة الكريهة. دعونا على الشدة المطربة. الآن أيها الأحبة لو أن مجتهد قال تحريم الخمر علته ليست الإسكار بل الشدة المطربة، قلنا له كيف تثبت لنا أن هذا الوصف أو الشدة المطربة هو علة تحريم الخمر؟ ما هو المسلك الذي اتبعته؟ هل استخدمت مسلك المناسبة اللي قال تحريم الخمر علته الإسكار؟ هو استخدم مسلك المناسبة فأثبت لنا أن الإسكار وصف مناسب يصلح أن يرتب الحكم الشرعي عليه لأنه يحقق مصلحة عابرة على مقصود الشارع. أنت أيها المجتهد عندما قلت أن الشدة المطربة هي علة تحريم الخمر، ما هو المسلك الذي انتهجته؟ قال انتهجت منهج الطرد. قلنا له ما منهج الطرد؟ قال رأيت أنه كلما وجد تحريم الخمر كانت الشدة المطربة موجودة، وإذا ذهبت الشدة المطربة ذهب تحريم الخمر معها. فإذا لاحظوا يقول الشدة المطربة كلما وجدت وجد معها الحكم، كلما وجدت الشدة المطربة وجد معها الحكم، كلما وجدت وجد معها الحكم. فقال إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الشدة المطربة هي علة تحريم الخمر. فقلنا له أنت استدللت وأثبتت علية هذا الوصف وهو الشدة المطربة بمجرد أنه كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم؟ قال نعم. فقلنا له هذا في الحقيقة مسلك فاسد. لماذا؟ لأن سبب فساد هذا المسلك يشبه سبب فساد المسلك السابق وهو مسلك إثبات علية الوصف مجرد سلامته من المعارض. سبب فساد هذا المسلك أيها الأحبة مسلك الطرد هو أنه في الحقيقة استدلال بسلامة العلة من النقض على أو بديش أقول العلة، هو في الحقيقة استدلال بسلامة الوصف من النقض على صحة التعليل به. هذا واضح؟ جيد؟ ما سبب فساد مسلك الطرد؟ سبب فساد مسلك الطرد وأنه لا يجوز استخدامه أنه في الحقيقة استدلال بسلامة الوصف من النقض وهو مفسد من مفسدات العلة. استدلال بسلامة الوصف من النقض على ماذا؟ على صحة التعليل به. لماذا يا أحبة؟ هذا الشخص الذي يقول والله تحريم الخبر علته الشدة المطربة والدليل على ذلك أن هذه الصفة كلما وجدت وجد معها الحكم، هو بعبارة أخرى ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذا الوصف لم أجد ولو حالة واحدة وجد فيها وتخلف عنها الحكم، وهكذا يريد أن يقول بعبارة أخرى هذا الوصف هو الشدة المطربة لم أجد أي صورة يوجد فيها هذا الوصف ويتخلف عنه الحكم، بالتالي هذا الوصف سلم من أي مفسد من المفسدات، سلم من مفسدة أو مفسدة النقد. النقد مر معنا سابقا وقد ذكرته قبل قليل. النقد أيها الأحبة ما هو؟ أن توجد العلة ويتخلف عنها الحكم، وهل هو قادح في التعليل أم ليس قادحا؟ هناك ثلاثة أقوال في المسألة ذكرناها حينما ذكرنا شرط الاضطراد، عودوا إليها. فالذي يثبت العلة باستخدام مسلك الطرد يقول أن أثبت أنا علية وصف بأن كلما وجد هذا الوصف وجد معه الحكم. إذا أنت بعبارة أخرى تريد أن تستدل على علية الوصف بماذا؟ بسلامته من النقد. فإذا أنت تثبت علية وصف بسلامته من مفسد من المفسدات وهو النقد، وذكرنا في المسلك السابق أنه لا يصح إثبات علية وصف بمجرد سلامته من مفسد من المفسدات، لأنه لم يسلم من المفسدات الأخرى، أو لم يثبت لنا أنه سلم من المفسدات الأخرى. ولو ثبت لنا أنه سلم من المفسدات الأخرى فالوصف لا نستطيع أن نجعله علة بمجرد السلام من المفسد، بل لا بد من دليل هو الذي يثبت أن هذا الوصف هو العلة، إما نص أو إجماع أو مناسبة أو سبر وتقسيم أو في أقل الأحوال شبه. لا بد من دليل يثبت أن هذا الوصف علة، ثم بعد ذلك نبدأ ندحر عنه المفسدات. أما أن أجعل سلامة من المفسد أو من كل المفسدات دليل على أنه العلة، هذا لا يصلح عند أكثر الأصوليين، لا يصلح عند أكثر الأصوليين. فإذا أيها الأحبة، مسلك الطرد عرفنا أن يستدل المجتهد على علية وصف بمجرد أنه كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم، ومثال ذلك أن يقول المجتهد تحريم الخمر علته الشدة المطربة. قلنا له كيف ذلك؟ قال كلما وجد هذا الوصف الشدة المطربة وجد تحريم الخمر. ولاحظوا أريدكم أن تهتموا أن هنا نتكلم عن الطرد فقط، نتكلم عن الطرد فقط، لأن المسلك بعد الدوران راح يكون في طرد وعكس، ونتكلم عن الطرد فقط. فيستدل المجتهد كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم، ولا توجد صورة واحدة عندي وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم، بالتالي إذا هذا الوصف هو علة حكمي. فنقول له طريقك خاطئ، لأنك بعبارة مختصرة ماذا تريد أن تقول أو بماذا تريد أن تستدل؟ تريد أن تستدل على أن هذا الوصف علة من خلال سلامته من قادح من القوادح وهو النقد. تقول بعبارة أخرى أنت بما أن هذا الوصف لم ينقض، يعني لا توجد صورة واحدة ولو واحدة وجد فيها ولم يوجد معه الحكم، إذن هذا الوصف علة الحكم. فنقول هذا غير صحيح، بل حتى لو نظرنا في الواقع أيها الأحبة، لا أظن مثال تحريم الخمر، الخمر عندما تكون محرمة هناك كثير من الأوصاف تكون ملازمة لها وموجودة معها، وعندما يذهب تحريمها فعلا يزول معها كثير من الأوصاف، لكن بالتأكيد ليس كل وصف ملازم لها أثناء التحريم هو علة تحريمها، ليس كل وصف ملازم لها أثناء التحريم هو علة تحريمها. لا بد يكون وصف قام دليل صحيح من مناسبة، من نص شرعي، من شبه، من سبر وتقسيم على أنه هو العلة. أما نقول هذا الوصف لأنه لم ينقض بالتالي هو العلة، هذا لا يصلح. فالاستدلال على العلل لا يكون من خلال مجرد سلامتها من المفسدات، بل لا بد من دليل شرعي وجودي هو الذي يثبت عليتها. فهذا سبب فساد مسلك الطرد. وهنا يعني استدرك جزئية أن الطرد، ننتبه، هو إثبات أن الوصف علة لثبوت الحكم عند ثبوت الوصف، فالنظر فقط إلى جهة الثبوت، لا ننظر إلى جهة العدم. أنا ربما قلت قبل قليل العدم، لا ننظر في مسلك الطرد إلى العدم، استدل بأن وصف هو علة حكم لثبوت لأنه كلما ثبت الوصف ثبت الحكم، كلما ثبت الوصف ثبت الحكم. لماذا أركز على أن الطرد هو أساسه يقوم على جانب الثبوت فقط ولا علاقة له بجانب العدم؟ لأن المسلك الثالث سنبدأ فيه الآن هو الذي يقوم على مسلك الثبوت والعدم، وهو مسلك الدوران. فننتقل إلى المسلك الثالث الضعيف أيضا أيها الأحبة، وإن كان في الحقيقة هذا المسلك الثالث هناك قول مقال كبير فيه في جعله ضعيفا. المسلك الثالث مسلك الدوران، والدوران أيها الأحبة هو في الحقيقة الاستدلال بالطرد والعكس على علية وصف. فالدوران له علاقة بالمسلك السابق وهو الطرد، لكنه أقوى منه. لماذا؟ لأني أستدل على أن الوصف علة من خلال ليس فقط الطرد، لا، بل من خلال الطرد والعكس. فهو استدلال بالطرد والعكس على أن هذا الوصف علة. الآن ما هو الطرد أيها الأحبة؟ كما قلنا كلما ثبت الوصف ثبت الحكم. فإذا ثبت الوصف ولم يوجد الحكم اختل الطرد، معناها لا طرد. وإيش العكس؟ ترى العكس هو ينبني على فهمنا السابق للإنعكاس. تذكروا لما ذكرنا خلافا هل من شروط العلة أن تكون منعكسة؟ وقال عبد المؤمن البغدادي أكثر المحققين وسماهم في الحقيقة هم أكثر يعني الأشاعرة ومن نهج نهجهم، وإن كان ليس بلازم طبعا، لكن أكثرهم هم الذين يقولون أن العكس أو الانعكاس ليس شرطا من شروط العلة. وعبد المؤمن له تفصيل، تذكر قول عبد المؤمن في هل يشترط الانعكاس في العلة ولا لا يشترط؟ عبد المؤمن قال إذا كان الحكم الواحد له مجموعة من العلل، فإذا وجد الحكم مع تخلف علة فهذا لا يقدح في هذه العلية، لأنه يمكن أن يكون ثبوت هذا الحكم بسبب علة أخرى. وأما إذا كان الحكم له علة واحدة فقط، فإذا ثبت الحكم وتخلفت هذه العلة الوحيدة له فهذا يعني هذه العلة خاطئة، كيف يثبت الحكم من دون عليته؟ فعبد المؤمن يفصل بين الحكم الذي له عدة علل، فإذا وجد هذا الحكم مع تخلف علة لا يدل هذا على فساد هذه العلة، لأنه قد يكون وجد بسبب علة أخرى، وتذكروا نواقض الوضوء. أما إذا كان الحكم الواحد له علة واحدة، فإذا وجد الحكم وتخلفت هذه العلة الواحدة له التي لا يوجد غيرها فهذا دليل على أن هذه ليست علة، ومن جعلها علة فقد أخطأ. هذا رأي عبد المؤمن البغدادي، وذاك رأيه أكثر المتكلمين. وعرفنا سبب الخلاف وأنه أصلا يعود في أكثره إلى أن العلل عند الأشاعرة والمتكلمين هي أمارات على الأحكام وليست مؤثرة، والأمارة يمكن أن تذهب ويبقى الحكم موجودا بلا إشكال. عودوا، لا أريد أن يطول الوقت في هذه المسائل لأني ذكرتها سابقا. المهم باختصار ما هو العكس؟ العكس كلما ثبت الحكم ثبت الوصف. فإذا وجد الحكم وانتفى الوصف، فالآن على طريقة أكثر المتكلمين فهذا يبطل أو يعمل خلل، يبطل العكس. إذن الطرد أيها الأحبة كلما ثبت الوصف ثبت الحكم، مرمان. فإذا ثبت الوصف ولم يوجد الحكم معناها اختل الطرد وأصبح عندنا ما يسمى بإيش؟ بالنقد الآن. والعكس كلما ثبت الحكم، بالعكس لا حتى عكسنا كل المنظورين، اسمه عكس. كلما ثبت الحكم ثبت الوصف، والمراد من العكس هذه الصورة، يعني متى يختل العكس؟ بوجود الحكم مع انتفاء الوصف. متى يختل الطرد؟ بثبوت الوصف مع انعدام الحكم. ترى هذه الجزئية فرقوا أضبطوا الآن الفرق بين الطرد والعكس، لأنكم في كتب الأصوليين المتقدمة ربما تتيهون في الفرق بينهما. الطرد فكرته أو يتجلى وضوحا في بيان مفسده، أنه متى يفسد الطرد؟ إذا ثبت الوصف ولم يوجد الحكم، فهنا يختل الطرد ويسمى هذا نقضا. وأما العكس صورة اختلاله بالعكس، أن يوجد الحكم والحكم هو الموجود الآن والمنتفي هو إيش؟ الصفة. فإذا وجد الحكم وانتفى الصفة اختل العكس. الآن قلنا على طريقة عبد المؤمن البغدادي، الآن على طريقة عبد المؤمن مر معنا أن عبد المؤمن فعلا يشترط الطرد في العلة لأنه يشترط الاضطراد، والطرد وبمفهوم الاضطراد، لكن خلاص يعني اصطلح على أن الطرد اسم مسلك من مسالك التعليل، وأن الاضطراد شرط من شروط العلة. هذا الفرق، أن الطرد اسم مسلك من مسالك التعليل، وأما الاضطراد هذا شرط من شروط العلة. فعبد المؤمن البغدادي شرط في العلة الاضطراد، بينما هل شرط في العلة العكس اللي هو الانعكاس؟ قال له رأي تفصيلي، وأكثر المحققين لا يشترطون الانعكاس. طيب الآن نعود إلى ما نحن فيه. المسلك الفاسد، المسلك الثالث الفاسد من مسالك التعليل هو مسلك الدوران، أن أستدل على أن الوصف علة لحكم بمجرد أنه ثبت لي أنه مضطرد منعكس، بحيث كلما ثبت الوصف ثبت الحكم، ولا توجد صورة ثبت فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم. وثبت لي أيضا أن هذا الوصف فيه عكس، يعني منعكس. كيف؟ كلما ثبت الحكم، بالعكس أنا أقول كلما ثبت الحكم ثبت الوصف، ولا توجد صورة الحكم ثبت فيها مع تخلف الوصف. فبالتالي هذا الوصف قوي، مضطرد منعكس، فأستدل بمجرد أنه مضطرد منعكس على ماذا؟ على أنه إلا، مع أنني لم تظهر لي مناسبة هذا الوصف للتعليل، لم أستخدم سبر وتقسيم، لم أستخدم الشبه، لا توجد تنصيص أو إجماع على علية هذا الوصف، فقط أثبت أن هذا الوصف علة بمجرد أنه يدور مع الحكم طردا وعكسا. تمام؟ الآن هل هذا يصلح للتعليل ولا لا يصلح؟ عبد المؤمن البغدادي تبعا للغزالي جعله من المسالك الفاسدة، لا يصلح. تمام. لكن عبد ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، ابن قدامة الذي أيضا وأخذ من الغزالي، يقول هذا المسلك، مسلك الدوران، يصلح للتعليل. لماذا لا يصلح؟ وفي الحقيقة ليس فقط ابن قدامة هو الذي جعل مسلك الدوران من المسالك التي تصلح للتعليل، بل كثير من الأصوليين يعتبرون الدوران مسلكا صالحا للتعليل بشكل عام. دعوني أعود إلى عبد المؤمن البغدادي وننظر ماذا قال في هذا المسلك. قال عبد المؤمن البغدادي في المسلك الثالث، قالوا الفاسد عنده، وقالوا منها الدوران، وهو وجود الحكم معها، أي مع الوصف الذي نريد أن نجعله علة، وعدمه بعدمها، وعدمه بعدمها. فوجود الحكم مع الوصف هو الطرد، وعدم الحكم مع انعدام الوصف هو العكس، وإن كنت أنا عبرت بتعبيرات أخرى قد تكون أوضح للطالب في هذا المقام، أني أريد أن أربط، أن الطالب يربط بين كلمة طرد وبين كلمة اضطراد التي ذكرناها في شروط العلة، وبين كلمة عكس وبين كلمة انعكاس التي ذكرناها في شروط العلة، أريد أن يربط بينهما. فلو أنت قلت الدوران هو الاستدلال على علية وصف بطرده وعكسه انتهى الأمر. وقلنا ما معنى الطرد؟ أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم. تمام؟ فإذا ثبت الوصف في صورة ولم يثبت معها الحكم فهذا فيه اختلال في الطرد. والعكس هو ماذا؟ أن يثبت الحكم مع ثبوت وصفه، وتكملته أصلا أن ينعدم الحكم مع انعدام وصفه. صح؟ ما تكملت العكس أو الانعكاس عندما ذكرناه سابقا. الانعكاس ثبوت الحكم مع ثبوت وصفه، وتخلف الحكم مع تخلف وصفه. فإذا وجد الحكم مع تخلف وصفه هذه المشكلة. لكن هذه مشكلة عند بعض الأصوليين، لكن عند أكثر الأصوليين ليس مشكلة. العكس، أن يثبت الحكم مع تخلف علته ليس مشكلة عند كثير من الأصوليين، عند عبد المؤمن ومشكل في صورة دون صورة. المهم، هل هذا المسلك يصلح للتعليل ولا لا يصلح؟ إيش قال عبد المؤمن؟ قيل أن هذا المسلك صحيح لأنه أمارة. هذا هو قول ترى كثير من الأصوليين، وكما قلنا رأي ابن قدامة ورأي كثير من الأصوليين أن هذا المسلك يصلح للتعليل. لماذا؟ قال لأنه مؤشر. إذا وجد وصف أيها الأحبة يضطرد وينعكس دائما مع حكم. في الحقيقة هذا يعطيني مؤشر أمارة كما قال عبد المؤمن البغدادي، يعطيني ظن قوي إنه هذا الوصف قد يكون هو علة هذا الحكم، أو هو الأقرب إلى أن يكون علة هذا الحكم. طبعا أنت متى تستخدم هذا؟ إذا كان لم تظهر لك مناسبة في وصف معين في جعله علة لحكم، فتقوم أنت بالاستدلال على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم اكتفاءا باضطراده وانعكاسه. يعني مجتهد قال يا جماعة الخير أنا هذا الحكم لم أجد دليلا قويا لإثبات علته، فسأستخدم دليل ليس بذاك الدليل القوي لكن أفضل من أن نجعل الحكم من دون علة. فقلنا له ماذا ستستخدم؟ قال سأستخدم مسلك الدوران، أن هناك وصف يدور مع هذا الحكم وجودا وعدما، فإذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا تخلف الوصف يتخلف الحكم، فلماذا لا أقول أن هذا الوصف هو العلة؟ هذا يعطيني غلب الظن. فنقول له هذا المسلك قبله بعض ونفاه بعض ولم يقبله الآخر، فمن قبله مثل ابن قدامة، وهنا في الحقيقة يعني جيد أن أنقل كلام ابن قدامة في هذا الموضع لأنه قد يساعد الطالب في فهم الفكرة. يقول ابن قدامة، هو ابن قدامة يرجح أنه يجوز استخدام الدوران كمسلك من مسالك التعليل، يعني إثبات أن الوصف إلا. لماذا؟ يقول ابن قدامة لأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف. كيف ذلك؟ قال فإننا لو رأينا رجلا جالسا، ممتاز، فدخل رجل من الباب، فقام هذا الرجل الجالس عند دخول هذا الرجل من الباب، ثم عندما خرج هذا الرجل عاد هذا الرجل إلى مجلسه. إذن عندنا رجلان، رجل جالس في محلي، اعتبرون أنا جالس في محلي، دخل رجل من الباب فقمت من محلي وتركته، ثم عندما رجع هذا الرجل خرج من الباب عدت أنا إلى محلي وجلست فيه. ممتاز. الآن لو تكرر هذا الأمر أكثر من مرة، كلما دخل هذا الرجل من الباب أنا قمت من مجلسي وكل وذهبت، وكلما خرج هذا الرجل من الباب أنا عدت إلى مجلسي، ماذا يغلب على ظنك؟ يغلب على ظنك أن سبب قيامي من مجلسي ثم عودتي إليه بعد ذلك هو دخول هذا الرجل وخروجه قطعا. يعني غلب الظن أن الأمر له علاقة بهذا الرجل. صحيح. الآن يعني هو أنت تعلل، أنا أعلل قيامي من مجلسي، أو أنت تعلل قيامي من مجلسي ثم رجوعي إليه مع دخول هذا الرجل وخروجه، بدخول هذا الرجل وخروجه، مع أنه هل يمكن أن تكون هناك علة أخرى لقيامي من مجلسي ثم عودتي إليه؟ ممكن، يمكن أن تكون هناك علة أخرى لقيامي من مجلسي ثم عودتي إليه، وإن كان هذا الرجل يعني هو دخل وخرج، لكن يقول عبد ابن قدامة الغالب، الغالب على الظن عندما تلاحظ أن رجلا يقوم من مجلسه كلما دخل رجل، فإذا خرج هذا الرجل عاد هذا القائم إلى مجلسه، ويتكرر هذا الأمر مرات كثيرة، ماذا يغلب على ظنك؟ إنه هذا الرجل إنما يقوم بسبب دخول هذا الرجل الآخر. سواء يعني ظهرت لنا مناسبة قيام هذا الرجل أو لم تظهر، هذا أمر آخر، لكن ما يغلب على ظني أن قيام هذا الرجل ثم عودته عند خروج ذاك الرجل له ارتباط، له علاقة. قال فكذلك الأحكام الشرعية، إذا وجد حكم شرعي مع وصف، فكان كلما وجد هذا الوصف وجد الحكم، وكلما انتفى وذهب هذا الوصف انتفى الحكم. هذا يعطي غلب الظن وإن لم تكن قطع على أن هذا الوصف له علاقة بتعليل هذا الحكم، أليس كذلك؟ هذه وجهة نظر قوية من ابن قدامة، وفي الحقيقة كثير من الأصوليين عليها، وقد نقول أننا فعلا نتبعها حينما لا نستطيع أن نثبت أن وصف علة لحكم بسبب ظهور مناسبة فيه أو من خلال سبر وتقصير أو من خلال شبه، فقدنا كل تلك المسالك القوية. قد نضطر أحيانا إلى استخدام مثل هذه المسالك التي تعطينا مؤشر قوي، تعطينا ظن غالب على أن هذا الوصف هو علة الحكم، لأن الحكم يدور معه وجودا وعدما، لأن الحكم يدور معه وجودا وعدما. شوفوا الطرد أضعف من هذا المسلك، لأن الطرد فقط يهتم بجهة واحدة بزاوية الثبوت، إنه ثبت الوصف ثبت الحكم، ولا يهتم بالصورة المقابلة أنه ينتفي الحكم أيضا دائما كلما انتفى الوصف. لا يهتم الطر بهذه الزاوية الأخرى، أما الدوران يهتم بهذه الزاوية، فالدوران يهتم بالطرد ويهتم بالعكس وهو انتفاء الحكم مع انتفاء الوصف. فعلى مسلك الدوران إذا ثبت الحكم مع انتفاء الوصف، إذا ثبت الحكم مع انتفاء الوصف خلاص يقول على مسلك الدوران أن هذا الوصف لا يصلح للعلية، لأنه شرط صلاحية للعلية بمسلك الدوران إيش هو؟ أن يدور الحكم معه وجودا وعدما، طردا وعكسا. المذهب الثاني وهو الظاهر اختيار عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه أن الدوران مسلك فاسد، وهو في هذا تبع الغزالي، وهو في هذا تبع من؟ تبع الغزالي. طيب ما سبب فساده؟ قال وقيل فاسد تبعا للغزالي، قال لأنه طرد والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. ما معنى هذا الكلام؟ من يرى أن هذا المسلك فاسد يقول هذا المسلك، مسلك الدوران مبني على إيش؟ على طرد وعلى عكس. طيب قبل قليل أثبتتم لنا أن الطرد فاسد، أليس كذلك؟ وقلتم لأن لماذا لا يجوز استخدام الطرد في إثبات العلة؟ لأنك تستدل على إثبات العلة من خلال انتفاء مفسد من المفسدات لها، ولا يجوز الاستدلال على العلة بانتفاء مفسد من المفسدات لها. تمام. فيقول إذن من يرى أن العكس الدوران فاسد يقول هو طرد وعكس، الطرد ثبت لنا في المسلك السابق فساده وعرفنا لماذا هو فاسد، استدلال عن العلة بانتفاء مفسد لها وهذا لا يصلح. وأما الانعكاس فالانعكاس أصالة لا يؤثر، ليس له تأثير في إثبات أن الوصف علة أو ليس بعلة. لماذا؟ لأنه ليس شرطا من شروط العلة ابتداء عند أكثر المحققين. ألم تقل يا عبد المؤمن البغدادي أن انعكاس العلة ليس شرطا من الشروط عند قول أكثر المحققين؟ بالتالي الانعكاس لا يؤثر في إثبات علية الوصف، لأن الانعكاس ليس شرطا من شروط العلة عند أكثر المحققين، بالتالي يمكن أن يثبت الحكم ويتخلف وتتخلف عنه عليته، ما عندنا مشكلة أصلا في ذلك، ويبقى هذا الوصف هو العلة. يعني عند أكثر المحققين ألا يجوز أن يثبت الحكم وتتخلف عنه العلة؟ يجوز عندهم. عبد المؤمن هو الذي يفصل بين الحكم الذي له عدة علل وبين الحكم الذي ليس له إلا علة واحدة، فلا يجوز عنده أن يثبت الحكم مع تخلف العلة إذا كان الحكم لا توجد له إلا علة واحدة. أما عند أكثر العلماء المحققين أو علماء الكلام أو الأصوليين عبر كما تشاء يرون أنه يجوز أن يثبت الحكم مع تخلف العلة عنه، سواء كان هذا الحكم له علل أو علة واحدة. فإذا ثبت عند أكثر الأصوليين جواز ثبوت الحكم مع تخلف علة الحقيقية، فبالتالي لا يجوز أن أستدل على أن هنا أن هذا الوصف علة أو على علية وصف بمجرد أن الحكم ينعدم كلما انعدم الوصف، لأن انعدام الحكم عند انعدام الوصف ليس شرطا في التعليل بهذا الوصف. فلذلك صدق قوله أن قوقيل فاسد لأنه طرد والعكس لا يؤثر لأنه ليس شرطا أصالة من شروط العلة، ليس شرطا أصالة من شروط العلة. يعني حاولنا أن نقرب الصورة قدر الإمكان في هذه المسالك الفاسدة. الآن بقيت مسائل سريعة نتكلم عنها هنا. قال عبد المؤمن هذا مبحث يعني مسألة فردي هكذا تدرسها مفردة وحدها، قال وجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته وقيل لا. هذه فائدة على الهامش، يعني أعتبرها مسألة هامشية، إنه أيها الأحبة إذا كان عندنا وصف ظهرت فيه نوع من المناسبة في تعليق حكم عليه ولكن ظهرت فيه مفسدة، هذا الوصف فيه مفسدة، يعني قلنا الوصف ما معنى أن تظهر مناسبته، يلا بدنا نعيدها، ما معنى أن الوصف ظهرت مناسبته؟ يعني أنه في ترتيب الحكم على هذا الوصف تنتج مصلحة، هذا معنى أن الوصف ظهرت مناسبته، في ترتيب الحكم على الوصف تنتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. إذا كان عندي وصف ظهرت مناسبته يعني ظهر أنه في ترتيب حكم عليه يتحقق مصلحة، لكن في المقابل ظهرت عدم مناسبته في زاوية أخرى في الحكم نفسه، يعني ظهر إيش يعني ظهر عدم مناسبته؟ قالوا ظهر في ترتيب الحكم عليه، أو ما بدي أقول ظهرت عدم مناسبته، خليني أعبر بتعبير أدق، إذا كان الوصف ظهر في ترتيب الحكم عليه مصلحة في زاوية، ولكن ظهر أيضا من ترتيب نفس الحكم عليه مفسدة من زاوية أخرى، هذه المفسدة الناتجة من ترتيب الحكم على الوصف مساوية للمصلحة الناتجة من ترتيب الحكم على الوصف، أو تكون المفسدة أزيد. أعيد، عندي حكم، هذا الحكم لو رتبت على هذا الوصف ستنتج مصلحة، ولكن في نفس الوقت لو رتبت الحكم على هذا الوصف ستنتج أيضا إيش؟ مفسدة. هذه المفسدة مساوية لهذه المصلحة التي ستنتج، أو هذه المفسدة أزيد من المصلحة. في هذه الحالة في اتفاق عام على أنه لا يجوز التعليل بهذا الوصف، لأنه هذا الوصف وإن ظهر في ترتيب الحكم عليه مصلحة في زاوية، لكن ظهر أنه في ترتيب الحكم عليه أيضا مفسدة مساوية لهذا الشرط، مساوية للمصلحة التي سيتم تحصيلها أو أزيد منها. الآن يا مشايخ، لو كانت المفسدة التي ستحصل من ترتيب الحكم على الوصف، طبعا المسألة مهمة جدا، إذا كانت المفسدة التي ستحصل من ترتيب الحكم على الوصف أضعف من المصلحة التي سنحصلها من ترتيب الحكم على الوصف، أعتبر الوصف وأعلل به وأعتمده، لأن هنا المصلحة أزيد من المفسدة، فأقوم بأخذ المصلحة لأن المصلحة راجحة على المفسدة المرجوحة. لكن وين المشكلة بتكون؟ لما يكون في ترتيب حكم على وصف وكان هذا الوصف ينتج مصلحة وينتج مفسدة في نفس الوقت، والمفسدة مساوية للمصلحة أو أزيد منها، فالقاعدة العامة درع المفاسد أولى من جلب المصالح، فلا يعلل بهذا الوصف. لكن إيش المسألة اللي نبحث عنها؟ المسألة اللي نبحث عنها أظنها مسألة لفظية أكثر منها مسألة يعني تطبيقية، إنه إذا وجدنا مفسدة في الوصف، هذه المفسدة مساوية أو راجحة على المصلحة. لاحظوا، طب مشكلته أنه يختصر العبارات كثيرا عبد المؤمن، فلو كتبتم ما ذكرته لكم الآن، أنه إذا وجد عندي وصف إذا رتبت حكما عليه تنتج عندي مصلحة، ولكن في نفس الوقت تنتج عندي مفسدة مساوية للمصلحة أو أزيد منها، فالآن ما هو السؤال الذي يريد أن يسأله؟ هو من حيث أن هذا الوصف سيلغى، لكن ما هي المسألة التي يبحث فيها عبد المؤمن الآن؟ المبحث هل وجود المفسدة المساوية أو الأزيد من المصلحة يخرم المناسبة التي فيه، يلغي المصلحة التي ينتجها، ولا لا يخرمها؟ المسألة شكلية يا مشايخ، يعني لفظية، يعني هو يريد أن يقول الآن وجود مفسدة مساوية للمصلحة وأزيد منها سيلغي هذا الوصف، تمام؟ ولن نحصل هذه المصلحة لأن هناك مفسدة مساوية لها وأرجع ستحدث، صحيح؟ الآن السؤال الشكلي إنه هل إذا نحن ألغينا هذا الوصف بناء بسبب وجود المفسدة، هل نحن نقول أنه لا توجد فيه مصلحة؟ لا توجد فيه مصلحة، ولا نقول إن المصلحة باقية ولكن المفسدة هي التي طغت؟ نعم، هي مسألة شكلية. من رأى أن المفسدة بما أنها هي التي حكمت في النهاية وألغت المصلحة، هناك من يقول خلاص المصلحة إذن انخرمت ولا توجد مصلحة، وهناك من يقول لا، هي المصلحة ما انخرمت، هي باقية، لكن المفسدة هي التي أثبتت وجودها هنا وأثرت في إلغاء الوصف. عرفت؟ ففي النهاية هل أنت تجد أن هناك يعني سيترتب شيء عملي على هذه القضية؟ في الحقيقة لم يظهر لي أن هناك تطبيق عملي يترتب، سواء قلنا المفسدة ألغيت وذهبت بسبب طغيان المفسدة، أو سواء قلنا المصلحة ألغيت بسبب طغيان المفسدة، أو قلنا المصلحة باقية لكن المفسدة هي التي حكمت، في النهاية المفسدة هي التي حكمت وتم تجميد المصالح. لذلك قال وجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة. طبعا لاحظوا كيف كما قلت لكم الاختصار، أي وصف، يعني في الوصف الذي ظهر فيه مصلحة، ظهر فيه مناسبة، مش أي وصف. هذه هي المسألة التي يبحثها الأصوليون، لكن هو عبد المؤمن كما قلنا يختصر، يعتمد كأنه على الشراح أن يشرح كلامه. وجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة، قيل تخرم مناسبته، يعني تلغي المصلحة التي ينتجها، وقيل لا تخرم مناسبته، لا تلغي المصلحة، ولكن تبقى المفسدة هي الطاغية، هي المؤثرة. تمام؟ والخلاف ايش قلنا؟ لفظي شكلي. الآن مسألة جديدة. النظام، قال النظام: يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس، إذ لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد. سيرة عبد المؤمن وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد، كل مشتد غيرها، ولولا القياس لاقتصرنا عليه، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. النظام أيها الأحبة، ما موقفه من القياس؟ عندما بدأنا باب القياس قلنا ما موقفه من القياس؟ ألم نقل أن النظام يمنع القياس عقلا؟ النظام ومعتزلة بغداد يمنعون القياس عقلا، تذكرون لما تكلمنا عن القياس من حيث العقل ومن حيث الشرع، قلنا هناك من يقول القياس ممنوع عقلا، هناك من يقول القياس واجب عقلا، هناك من يقول أنه جائز عقلا. النظام كان مع أشد المتطرفين في منع القياس، إبراهيم بن سيار. النظام يرى أن القياس في الشريعة ممتنع عقلا، وعرفنا الأدلة سريعا لرأيه، لكن النظام له وجهة نظر يعني غريبة. ماذا يقول؟ يقول: يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها من خلال استخدام العموم اللفظي. تذكروا البحث العام اللي أخذناه في دلالات الألفاظ، قال من خلال العموم اللفظي لا بالقياس. لاحظوا كيف النظام لما سكر باب القياس اضطر أن يفتح على نفسه باب آخر لإلحاق الأحكام. إيش قال النظام؟ يقول القياس ممنوع عندي تماما، لكن أنا أعطي متنفس. ما هو المتنفس الذي فتحه؟ قال: أي حكم نص الشارع على علته، أي حكم علته منصوصة، احنا أخذنا العلة المنصوصة قبل قليل، أي حكم علته منصوصة يجوز أن ألحق به الفروع المسائل المستجدة، ولكن ليس من خلال استخدام قياس وضع ألحق فرع بأصل بواسطة علة، بل من خلال إيش؟ عموم لفظي. وعمم. قلنا له كيف ذلك؟ قال انظر، قال: لا فرق في اللغة بين أن يقول الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر لشدتها. الآن حرمت الخمر لشدتها، هذا حكم نص على علته، صح؟ بواسطة لام التعليل من أدوات التعليل. الآن النظام إيش يقول؟ حرمت الخمر لشدتها لأن الشارع نص على علة التحريم، يجوز أن ألحق بالخمر في التحريم كل ما هو مشتد، كل ما هو إيش؟ مشتد، ولا أسميه قياسا. بل إيش بتسميه؟ قالوا سميه عموم لفظي. كيف سميته عموم لفظي؟ قال: لأنه لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين أن يقول الشارع حرمت إيش؟ كل مشتد. لو قال الشارع حرمت كل مشتد، كل أليست من ألفاظ العموم؟ تمام؟ فبالتالي أي شيء مشتد يذهب الذهن ويطرب سيدخل في هذا العموم، حتى لو كان لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم بل في وقتنا الحاضر سيكون داخل في عموم اللفظ، أليس كذلك؟ لأن اللفظ عام، حرمت كل مشتد، فسواء كانت المشتدات هذه موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقتنا الحاضر ستكون محرمة. هل بالقياس؟ لا، ستكون محرمة لأنها داخل ضمن إيش؟ العموم اللفظي، عموم كلمة كل. فيقول النظام: قول النبي صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر لشدتها هو بمنزلة قوله حرمت كل مشتد، فبالتالي أستطيع أن ألحق كل شراب مسكر أو مشتد في وقتنا الحاضر بالخمر من خلال العموم اللفظي الذي أخذناه من العلة وليس من خلال القياس. فهمتم وجهة نظره؟ طيب الآن إيش قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال وهو خطأ. عبد المؤمن قال خطأ مش صح. ليه؟ قال: لأنه لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها. الآن حرمت الخمر لشدتها كنص، كنص كدلالة لغوية يريد أن يقول الآن هكذا يريد، هل تتناول شيء غير الخمر؟ يقول عبد المؤمن: لا، هو قال حرمت الخمر وبين لك ايش حرمها، هي قال حرمت الخمر، لماذا حرمتها؟ لشدتها، هذا قلت. فلعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد، يعني هو عبد المؤمن يريد ان ينسى الفكرة اللغوية اللي بنى عليها النظام كلام، كلام خطأ لغة. من قال انه حرمت الخمر لشدتها هي بمنزلة قولك حرمت كل مشتد؟ هذا اصلا خطأ. نسخ كل المقدمة التي يريد أن يبني عليها النظام كلامه، لأنه حرمت الخمر لشدتها، هذا لا يتناول إلا الخمر، وعلل لماذا حرمها؟ لأنها مشتدة. قال ولولا القياس الأصولي الذي تعبدنا الله به وأخبرنا بأدلة الكتاب والسنة أنكم متعبدون به لاقتصرنا على تحريم الخمر فقط، ولم نعد التحريم لأي مشتد آخر. عرفت كيف يرد عليه؟ قال هذا لا يتناول كل مشتد، ولولا القياس الأصولي الذي تعبدنا الله به وعرفنا أننا متعبدون به لاقتصرنا على ماذا؟ لاقتصرنا على تحريم الخمر فقط. فبالتالي تكون فائدة التعليل دوران، فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. إيش يعني تكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة؟ الآن عبد المؤمن توهم، إنه أنت بتحكي عبد المؤمن إنه حرمت الخمر لشدتها، هذه ليست عامة وليست في منزلة قولك حرمت كل مشتد، صح؟ وتقول وإنما ألحقنا الفرع اللي هي المسائل المعاصرة النبيذ وغيرها بالخمر بواسطة القياس الأصولي اللي ربنا تعبدنا فيه، ولولا القياس إنه أننا متعبدون به لاقتصرنا على إيش؟ تحريم الخمر. فكأنه هناك معترض يعترض على كلام عبد المؤمن، يعني إذا لم نتعبد بالكلام بالقياس الأصولي معناته سنقتصر على تحريم الخمر، هكذا تريد صح؟ قال نعم. طب قال إذن إيش فائدة التعليل؟ إذا كنا سنقتصر على تحريم الخمر إذا لم نتعبد بالقياس، صح؟ انظروا كيف الآن النقاش. إذا كنا سنتعبد، إذا كنا عفوا سنقف عند تحريم الخمر لو أن القياس الأصولي لم نتعبد به، ما فائدة التعليل؟ وضح السؤال؟ فعبد المؤمن كأنه توهم أنه هناك من سيسأل هذا السؤال، فقال لا، ستظهر فائدة للتعليل حتى ولو اقتصرنا على موضع النص في التحريم، حتى ولو لم نتعبد بالقياس. طب إيش فائدة التعليل؟ قال فتكون فائدة التعليل حينئذ، لاحظ ما هذا، يعني فتكون فائدة التعليل حينئذ، يعني لو أننا لم نتعبد بالقياس اقتصرنا على تحريم الخمر، تمام. طب إيش فائدة التعليل حينئذ؟ قال فتكون فائدة التعليل حينئذ دوران تحريم الخمر بحد ذاتها مع وجود الشدة المطربة فيها. فتكون عندي الآن خمر، متى هي محرمة؟ إذا كانت فيها شدة مطربة تزيل العقل، إذا تحولت إلى خل ما عادت محرمة لعدم وجود العلة فيها، إذا رجعت شدة مطربة فيها عادت محرمة، وهكذا. فبالتالي تظهر فائدة من التعليل حتى ولو لم نقم بالقياس. فهمت ايش يريد ان يقول؟ قال فتكون فائدة التعليل بالتالي دوران، اكتبوا، تحريم الخمر مع الشدة، فإذا وجدت الشدة في الخمر تكون محرمة، إذا ذهبت الشدة من الشدة المطربة التي تزيل العقل بالتالي زال تحريم هذا الشراب لأنه أصلا لم يعد خمرا باختصار يعني. فبالتالي تظهر فائدة للتعليل حتى ولو لم نقم بالقياس، فإياك أن تتوهم أن فائدة التعليل فقط هي إيش؟ هي استخدام العلل في القياس. لكن بنقول لعبد المؤمن هذا الكلام اللي قلته هنا نستطيع أن نحتج به عليك حينما اشترطت في العلل أن تكون إيش؟ متعدية. اشترط أن تكون متعدية وقال العلل الخاصة لا يعلل بها، لأن العلل المتعدية هي العلل التي يظهر أثرها في القياس. لكن لا لا، لكن عبد المؤمن سيرد علينا، أنا أرد وهو يرد، عبد المؤمن سيرد علينا. قال أنا اشترطت التعدي في أي علة؟ في العلل المستنبطة، ولم أشترط التعدي في العلل القاصرة، في العلل عفوا العلل المنصوصة والمجمع عليها يجوز أن تكون قاصرة حتى عند عبد المؤمن البغدادي، وإنما اشترط التعدي في أي علل؟ في العلل المستنبطة. فبالتالي وابطل كلامنا أنه قال أنا في العلل القاصرة العلل المنصوصة أو المجمع عليها لم أشترط التعدي، أنا اشترط التعدي في أي علل؟ قال في العلل المستنبطة، ونص على ذلك. فبالتالي العلل المنصوصة والمجمع عليه يجوز أن تكون قاصرة. طب إيش فائدتها إذا كانت قاصرة يا عبد المؤمن؟ هنا أعطانا فائدة، فإنت العلة المنصوصة إذا كانت قاصرة ما هي؟ أن حكم الأصل يدور مع وجود هذه العلة فيه، فإذا وجدت العلة يوجد الحكم، وإذا انتفت العلة ينتهي الحكم. فهمت؟ فعبد المؤمن البغدادي بالتالي أبطل رأي النظام فيقول تحريم الخمر لشدتها ليس في منزلة قولنا حرمت كل مشتد، بالتالي لا يصح أن أقول والله كل الفروع المستجدة أستطيع أن ألحقها بالخمر بواسطة العلة المنصوصة، لا يوجد عموم لفظي كما توهمت. ولولا أن الله تعبدنا بالقياس لاقتصرنا في تحريم الخمر على موطن النص فقط ولم نقص. فإذا قلت لي طب إذا كنت لن تقيس لولا أن الله تعبدك فما فائدة التنصيص على تحريم علة تحريم الخمر؟ أقول لك فائدة التنصيص على علة تحريم الخمر لو أننا لم نتعبد بالقياس هي دوران تحريم الخمر مع وجود هذا الوصف فيه وجودا وعدما، ولا أستخدمها في القياس، ما عندي مشكلة. هكذا رد على النظام وبان فساد هذه الطريقة التي سلكها. تمام، هكذا أيها الأحبة بقي علينا المسلك الأخير أو المبحث الأخير من مباحث هذا الباب، وهو أنواع القياس بناء على أنواع العلل المستخدمة. فنقول أنواع القياس أربعة، هذا تقسيم أكتب وهذا التقسيم للقياس باعتبار طبيعة الجامع أو قل نوع العلة التي ستستخدم في القياس، وإن كنت أفضل كلمة طبيعة الجامع أفضل. سينقسم القياس إلى أنواع باعتبار ماذا؟ باعتبار طبيعة الجامع المستخدم في إلحاق الفرع بالأصل. عرفنا ما هو الآن مناط التقسيم، تقسيم القياس قد ينقسم إلى أربعة، بأي اعتبار؟ باعتبار طبيعة الجامع الذي سيستخدم في إلحاق الفرع بالأصل. النوع الأول قياس العلة. قياس العلة أيها الأحبة هو أن تجمع بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، أن تجمع بين الفرع والأصل بإيش؟ قال بالعلة نفسها. مثال ذلك، مثال مشهور، النبيذ يلحق بالخمر بجامع إيش؟ الإسكار، صح؟ في التحريم وجد الأصل والفرع والعلة والحكم، جمعت بين النبيذ والخمر بإيش؟ بجامع، والجامع كان هو إيش الجامع هنا؟ كان العلة، لأنه كما قلت لكم كلمة الجامع أعم من العلة، فجمعت بين الفرع والأصل بجامع هو العلة، لأن الإسكار هو العلة في تحريم الخمر. فإذا ألحقت النبيذ بالخمر في التحريم بجامع الإسكار أنا هنا أكون جمعت بين الفرع والأصل بواسطة العلة، أليس كذلك؟ عندما نلحق الحديد والنحاس بالذهب في تحريم التفاضل بجامع الوزنية أنا هنا جمعت بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، لأن الوزن هو علة تحريم التفاضل في الذهب، فألحقت النحاس والحديد بالذهب بجامع وجود العلة فيه. فإذا هذا يسمى قياس العلة وهو أعلى أنواع الأقيسة، أن يجمع بين الفرع والأصل بواسطة العلة نفسها مباشرة. تمام؟ نذهب الآن إلى النوع الثاني وهو قياس الدلالة. ومر معنى قياس الدلالة صح يا مشايخ؟ إيش قياس الدلالة؟ أن تجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة أو بأثر من آثارها أو بحكم من أحكامها. ولو قلت إن الحكم هو نوع من الآثار ترى ما عندي مشكلة، يعني هذه التعاريف بعضها بكون يعني إطالة ويمكن أن يختصر أكثر وأكثر، لكن أنا أستخدم يعني تعابير التي توجد في أكثر كتب الأصوليين. يقولون قياس الدلالة هو أن تجمع بين إيش؟ ترى على فكرة قياس الدلالة أيضا من المصطلحات التي يختلف الأصوليون في تعريفه اختلافا كثيرا، ولا يكاد يعني ينطبق تعريف شخص على شخص آخر، لكن بشكل عام الفكرة العامة فيه ولو أكثر من نوع. فقياس الدلالة مثل مر معنا الاستدلال بالنفي على النفي، مش مر معنا الاستدلال بانتفاء الشيء على انتفائه عن نظيره، هذا نوع من أنواع قياس الدلالة. فقياس الدلالة هو أنواع، لكن هنا اختصارا نقول قياس الدلالة هو إلحاق الفرع بالأصل ليس بالعلة نفسها مباشرة، لا بواسطة دليل من أدلتها أو أثر من آثارها أو حكم من إيش؟ من أحكامها. نأخذ أمثلة، حينما نقول أيها الأحبة النبيذ يلحق بالخمر في التحريم بجامع إيش؟ وجود الرائحة الكريهة والشدة المطلبة في كليهما. هذا قياس يستخدمه كثير من الأصوليين، يقول النبيذ محرم قياسا على الخمر. ما هو الجامع؟ بجامع وجود الرائحة الكريهة والشدة المطلبة في كليهما، هذا هو الجامع، الرائحة والشدة المطلبة. في الحقيقة هل الرائحة والشدة المطلبة هي علة هي العلة في تحريم الخمر؟ قل ايش العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. لكن الرائحة الكريهة والشدة المطلبة هي دليل على وجود العلة، وإن لم يكن هو العلة بالضبط. هو دليل على ايش؟ وجود العلة وإن لم يكن هو العلة بالضبط. طيب يا شيخ ليش ما تستخدم العلة مباشرة؟ ليش بتروح لدليلها؟ الشيخ ممكن شخص يقول أحيانا يا مشايخ بعض النوازل بعض الفروع بكون ظهور العلة فيها ضعيف مش واضح كثير، لكن الأوضح ظهور ايش؟ دليل من أدلة العلة فيها أو أثر من آثارها. فهنا المجتهد أو الفقيه يستخدم إلحاق الفرع بالأصل بواسطة دليل العلة، لأن دليل العلة يؤشر على وجود العلة في الفرع وإن لم تكن العلة ظاهرة في الفرع بقوة. يعني اعتبروا عندنا شراب، والله نعتبر أنه وجود الإسكار فيه ما زال مختلف وغير ظاهر، شراب نازل من النوازل الجديدة الأشربة الجديدة التي يأتي بها أصحاب الفجور والمعاصي والعياذ بالله. هذا الشراب كما قلنا وجود الإسكار فيه ما زال موطن بحث، لكن وجدنا فيه أدلة الإسكار، وجدنا فيه الرائحة الكريهة والشدة المطلبة. فيأتي الفقيه المعاصر يقول هذا الشراب محرم قياسا على الخمر بجامع وجود ماذا؟ الرائحة الكريهة والشدة المطلبة. والرائحة الكريهة والشدة المطلبة هي دليل على وجود الإسكار الذي تنفونه أنتم. طبعا لما تذكر دليل علة بده يكون هذا الدليل ملازم للعلة، يعني بحيث انه ما احد ينقضه يقول لك لا من قال لك والله ان الرائحة الكريهة ملازم للإسكار او الشدة المطلبة ملازم للإسكار؟ يمكن توجد هذه ولا يوجد إسكار. انا بدي فشلت اولا لا بد يعني الدليل دليل العلة الذي ستجمع به بين الفرع والأصل يجب ان يكون ملازما للعلة حتى يكون فعلا دليل على وجودها، تمام؟ فعرفتم متى نستخدم دليل العلة أو نعدل إلى دليل العلة بدل العلة؟ حينما يكون ظهور العلة في الفرع ضعيف غير ظاهر أو مختلف في وجوده، لكن هناك شيء ملازم للعلة دليل من أدلة العلة متفق على وجوده في الفرع والكل متفق أن هذا الشيء ملازم للعلة. فيقول المجتهد حتى يسكت الخصم أنت تتفق أن الرائحة الكريهة والشدة المطلبة ملازم للإسكار صحيح؟ يقول الخصم صحيح. فيقول أنت تنازع في وجود الإسكار في الفرع صحيح؟ يقول صحيح. فأقول لكن هذا الفرع توجد فيه الرائحة الكريهة والشدة المطلبة على وجه لا تستطيع أن تنازع فيه، فبالتالي هو محرم قياسا على الخمر وإن لم تكن علة الإسكار موجودة فيه، لكن توجد فيه أو يوجد فيه شيء ملازم للإسكار لا تستطيع أن تجحده أيها المخالف، وهو الرائحة الكريهة والشدة المطلبة. عرفت كيف تستخدم هنا؟ هذا فهذا قياس دلالة لأني جمعت بين الفرع والأصل بدليل العلة. طب يمكن أجمع بين الفرع والأصل بأثر العلة، مثلا بدل دليل العلة الأثر، مثل إيش؟ الآن يا مشايخ إذا شخص قتل شخصا بآلة حادة عمدا كل المذاهب تتفق على أنه هذا يجب أن يقتص منه في قصاص في أي صورة، لكن إذا قتل شخص شخصا بآلة ليست حادة بعصا أو بحجر نشق فشق في رأسه مثل ما يقولون، هذا يسمى القتل بالمثقل، القتل بآلة ثقيلة ليست محددة، القتل بآلة ثقيلة لكنها ليس لها حد. الأشياء التي لها حد مثل السيف الرمح السكين لأنه هذه بطبيعتها قاتلة، لكن الأحجار العصا أو ما شابه ذلك التي ليس لها حد لو أني ضربت بها شخصا فقتلته هذا يسمى قتل بإيش؟ بمثقل. الآن القتل بالمحدد الكل متفق على وجوب القصاص فيه، القتل بالمثقل في خلاف، الحنفية يقولون لا قصاص لو أن الشخص قتل شخصا بمثقل بحجر أو بعصا أو ما شابه ذلك، تمام؟ فيأتي الجمهور يريدون الرد على الحنفية فإيش يقولون؟ يقولون القتل بالمثقل القتل بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل بإيش؟ بالمحدد اللي متفق فيه نحن وأنتم. ما هو الجامع؟ الآن نأتي على القتل بالمحدد اللي هو الأصل، القتل بالمحدد يجب فيه القصاص، ما هي العلة طيب؟ ما هي العلة فيه بالتحديد؟ القتل العمد العدوان، مش قلنا؟ القصاص إيش علته؟ قتل عمد عدوان، ممتاز؟ فهذه العلة قالوا موجودة في القتل بالمحدد باتفاق الجميع، ممتاز. الآن إجينا على القتل بالمثقل مثل العصا والحجر، الحنفية قالوا لا توجد فيها القتل العمد والعدوان، لأنه أنت استخدمت آلة هي ليست دليلة على العمدية، اللي هي العصا والحجر، فجزئية العمد غير موجودة. في قتل، في قتل صح، في عدوان، في عدوان، بس عمد صعب أقول لك إنه قتل عمد، لأنه طبيعة الآلة المستخدمة مش محددة، ممتاز. فالحنفية إيش بقول، الجمهور إيش بقولوا؟ طبعا هذا في النهاية قياس مش قوي، لكن هكذا يقول الجمهور في الرد عليهم في هذه الجزئية. طبعا هناك أقيسة وأدلة ترد على الحنفية في هذه الجزئية عندنا، لكن أنا مجرد تمثيل. فيقول الجمهور القتل بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد بجامع الإثم في كليهما، بجامع إيش؟ عدل الجمهور، الجمهور ما استطاعوا يقولوا القتل عمد بجامع القتل العمد العدوان. ليه؟ لأن الحنفية بنفوا أنه هنا قتل عمد عدوان، فأرادوا أن يلزموا الحنفية فقالوا بجامع الإثم، والحنفية ما بنفوا أنه هنا إثم في القتل بالمثقل، صح؟ فقالوا نلزم الحنفية فنقول القتل بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد بجامع وجود الإثم في كليهما. أنت إذا قتلت بالمحدد آثم، آثم، إذا قتلت بالمثقل آثم، آثم، إذن القتل بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد. الآن طب هذا مش محدد ودليل، إنه إحنا يا مشايخ القصاص في المحدد إيش علته؟ مش الإثم، القتل عمد العدوان، وهذا حتى عند الجمهور. فأنت عندما جمعت بين الفرع والأصل بالإثم ماذا تريد؟ قال الجمهور الإثم وإن لم يكن هو العلة في الأصل لكنه أثر من آثار العلة، أثر من آثار العلة كلها، أثر من آثار العلة، أثر من آثار القتل العمد العدوان. لأن الخصم لا يوافقني في وجود علة الأصل في الفرع، سأذهب إلى ذكر أثر من آثار العلة، الخصم يتفق معي على وجودها في الفرع، فمن إذا اتفق معي على وجودها في الفرع سألزمه بالتالي، أقول والله هذا الجامع هو أثر من آثار العلة، إذا أنت اتفقت معي على وجود هذا الأثر إذا بالتالي يلزمك أن تتفق معي في الحكم. وفي الحقيقة هذا القياس ليس بالقوي يا مشايخ، يعني إذا الحنفية وافقوا على وجود الإثم في القتل بالمثقل هل بالتالي فعلا يلزمهم أن يقولوا بالقصاص فيه من ناحية منطقية عقلية؟ يعني في الحقيقة ليس بذاك القياس القوي. بالتالي في الحقيقة يقولون قياس الدلالة هو قياس أضعف مرتبة من قياس العلة، لأن إلزامه للخصم والاستدلال به لا ينبني على اللزوم القوي جدا، وإنما ينبني على آثار ودلائل وأحكام وليس على علل مباشرة. فأنت عندما تقول للحنفية والله القتل بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد بجامع الإثم والإثم وإن لم يكن هو العلة في الأصل لكنه أثر من آثارها وقد وجد في الفرع، ماشي، هذا قياس بشكل عام مقبول لدي أن تستخدم هذا الأسلوب، لكن لا تستطيع أن تلزم به الحنفية، لأنه اشتراك القتل بالمحدد في القتل بالمثقل في وجود الإثم في كليهما لا يلزم منه الاشتراك في وجوب القصاص في كليهما، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قياس الدلالة كما قلنا أيها الأحبة هو أن تجمع بين الفرع والأصل بواسطة دليل من أدلة العلة أو بأثر من آثارها أو حكم من أحكامها، والحكم هو نوعا من الآثار. ولا أريد أن أطيل حتى أحاول أن أنهي ما بين يدي، يعني لا أريد أطيل في الأمثلة حتى أحاول أنهي ما بين يدي من الكلام. قالوا قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بدليل العلة، شوف حتى عبد المؤمن اختصر، ما قال بدليل العلة أو بأثر من آثارها أو حكم من أحكامها. وفي الحقيقة لو قلت مثل ما قال عبد المؤمن ترى لا أستطيع أن أقول أنه هذا خطأ، أن تجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، لذلك سمي قياس دلالة. وأما القياس الأول قياس العلة تجمع بين الفرع والأصل بالعلة نفسها مباشرة فهو أقوى، أليس كذلك؟ طيب، وقياس الدلالة ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه أي في دليل العلة وجودها أي وجود العلة أليس كذلك؟ إذا اشترك الفرع والأصل بدليل العلة، إذا هما يشتركان في العلة. طب لماذا لم تذكر العلة مباشرة؟ كما قلت لخفائها في الفرع. النوع الثالث من أنواع الأقيسة قياس الشبه، وهذا النوع أيها الأحبة اختلف أيضا في تفسيره. فقال القاضي يعقوب، أول مرة بيصرح باسمه صح؟ كان دائما قاضي القاضي، ونكتشف أنه القاضي يعقوب أحيانا، هنا نصرح. قال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها. ما هو قياس الشبه؟ قال عندي فرع، هذا الفرع لا توجد يعني علة أو دليل علة أستطيع أن ألحق بأصل معين، لكن إيش عندي؟ عندي علة شبهية، يعني علة مأخوذة بمسلك إيش يا مشايخ؟ الشبه. ده قلت لكم مسلك الشبه هو بهمهم في قياس الشبه. عندي ما عندي علة والله في الأصل وأستطيع أديها للفرع، ما عندي دليل علة، لكن عندي. لذلك العلة المستنبطة بمسلك الشبه في الحقيقة هي ليست علة بالمعنى الحقيقي للعلة، هي يعني كما نقول شبيهة بالعلة. لذلك اسمي مسلك إيش قلنا؟ شبه، يعني تشبه علة وإن لم تكن علة حقيقية، لكن بتطلع أفضل من العلة المأخوذة بالطرد والدوران، ما في مشكلة. الآن ما كيف تعريف القاضي يعقوب لقياس الشبه؟ قال يوجد فرع، قال متردد بين حاضر ومبيح. بدل كلمة حاضر ومبيح بدنا نغيرها، أن يوجد فرع متردد بين أصلين، إنه هذه هي العبارة الأشهر. أن يوجد عندنا فرع متردد بين إيش يا مشايخ؟ بين أصلين. والله هذا الفرع محتمل إنه يلحق بهذا الأصل، في بينهم شبه، جامع شبهي، في بينهم جامع شبهي. والله ويحتمل أن يكون والله هذا الفرع ملحق بذاك الأصل، لأنه في جامع شبهي أيضا بينه وبين ذاك الأصل. فهنا ماذا سأفعل؟ سألحق هذا الفرع بأكثرهما شبها. أبدأ أنظر من وجه الشبه أكثر، بين هذا الفرع وهذا الأصل، ولا بين هذا الفرع وهذا الأصل الآخر. فالأكثر شبه ألحق به الفرع. نأخذ مثال. الآن المذي، هل هو طاهر ولا نجس؟ اختلفت الأقوال بسبب إيش؟ الآن المذي له شبه بالبول، في جامع شبهي بينهم، لاحظ الذي يجمع بينهما، هل هو علة مناسبة؟ قالوا لا، في شبه. إيش هو الشبه؟ قالوا الشبه بين المذي وبين البول أن كليهما خارج من الفرج، يعني من الذكر، تمام؟ هذا الشبه. هل هذا بالأبي يعني الآن بدي أطبق، هل كونه خارج من الفرج هو وصف مناسب للتعليل؟ يعني أنت الآن لاحظ عندك هنا بول نجس، وعندك مني طاهر، والآن عندي هنا مني. الآن المني هل ألحقه بالبول فأحكم عليه بالنجاسة، ولا ألحقه بالمني فأحكم عليه بأنه طاهر؟ الآن نقول إيش عندنا الآن؟ الذي أراد أن يلحق المني بالبول هناك من قال المني نجس، وهذا مذهبنا، أليس كذلك؟ ما العلة؟ قالوا الحاق قياس المذي على البول. ايش العلة اللي جمعت فيها بين المذي والبول؟ قال لأن كليهما خارج من الفرج. هنا ننتظر قليلا. الآن معناها هذه علة الأصل صح؟ هل الأصل وهو البول نجس لأنه خارج من الفرج لهذه العلة برأيك؟ لا، الشرع نص عليها ولا هي تصلح بالمناسبة ولا في سبب وتقسيم عملته، فكيف جعلتها علة؟ قال والله يا شيخ أنا في الحقيقة لم أجد مناسب، يعني وصف مناسب يعلق حكم نجاسة البول عليه، فأتيت بوصف شبهي، يعني هو يشبه ممكن، لأنه مثلا الغائط حكم عليه بالنجاسة والبول حكم عليه بالنجاسة لأنه كليهما يخرج من المخارج المستقذرة، فقلت إذا هذا يصلح، يعني هذا الوصف أنه خارج من الفرج يشبه أن يكون هو العلة، فجعلته علة وألحقت المذي بالبول بهذا الوصف، تمام؟ الآن أيها الأحبة، من يرى أن المذي طاهر، من يرى أن المذي طاهر ماذا قال؟ من قال أن المذي طاهر ألحقه بالمني، قلنا له ما وجه الإلحاق بالمني؟ ما هي ما الجامع؟ قال الجامع بينهما أن كليهما يخرج بسبب الشهوة. الجامع إيش قال؟ أن كليهما يخرج بسبب إيش؟ الشهوة. المني متى يخرج بإنسان عادة؟ شهوة، ليس كذلك في الجماع وما شابه ذلك. والمني متى يخرج؟ عندما يفكر الإنسان بالشهوة. فقال الجامع بينهما أنهما يخرجان بشهوة. فنقول له انتظر، هل الأصل وهو المني حكم عليه بأنه طاهر شرعا لأنه يخرج بسبب شهوة؟ هل هذا هو الوصف الباعث على الحكم بطهارته؟ قال لا في الحقيقة، لكن يشبه أن يكون هو ممكن. فألحقت المني بالمني بهذا الوصف. لاحظوا أنه هنا يلحق الفرع بالأصول بواسطة أوصاف شبهية، أوصاف لم تظهر مناسبتها لكنها أخذت بمسلك الشبه. فتجد الفرع متردد بين أصلين. طب شيخ، ممكن يكون الفرع متردد بين ثلاثة أصول لازم فقط بين أصلين؟ يقول لك طبعا ممكن. ممكن يكون الفرع متردد بين خمسة أصول، لكن هذه عبارة الأصوليين، يعني فرع متردد بين أصلين، والبعض يقول فرع متردد بين أصلين فأكثر. اكتبوها، ما عندي مشكلة، فرع متردد بين أصلين فأكثر، تلحق هذا الفرع بالأكثر شبها. فلهذا الحنابلة إيش قالوا؟ الحنابلة قالوا المذي هو أكثر شبه بالبول منه إيش؟ من المني، لأن المذي يشبه البول أولا في أنه يخرج من ماذا؟ قضية أنه خارج من الفرج هي في الحقيقة، يعني هو ذكرها هنا كمثال لكنها غير مقنعة بالنسبة لي، لأن المني يخرج من الفرج أيضا. لكن لو قلنا صح؟ المني يخرج من الفرج، وذكرها هنا ممثل عام، يمكن يعني إذا كان قصده أن المني منبعه من الظهر، أصله يخرج بين الصلب والترائب، وأن المذي والبول كلاهما منبعهما من الفرج، ممكن مثلا، يعني هو مجرد مثال، ما عندي مشكلة. ولكن هناك أوجه شبه أخرى أيضا ترى بين المذي والبول، أنه مثلا المذي لا ينشأ منه ولد مثل البول، لكن المني ينشأ منه الولد. ممتاز. المذي لا يلزم منه الغسل مثل البول، لكن المني إذا نزل يلزم منه إيش؟ الغسل. فلاحظوا يعني أوجه الشبه بين المذي والبول، أن المذي منشأه كما نقول مثلا من المثانة مثل البول، المذي لا يوجب الغسل مثل البول، المذي لا ينشأ منه الولد مثل البول. فهناك أوجه شبه كثيرة بين المذي والبول. فقالوا إذا نلحق المذي بالبول بجامع هذه الأوصاف الشبهية، وهو أولى من إلحاقه بماذا؟ بالمني، لأن وجه الشبه بين المذي والبول أكثر من وجه الشبه بين المذي والمني. لاحظوا ترى هذا المسلك يضطر الفقهاء كثيرا إلى سلوكه. لا تظن والله أن كل الأحكام ستسعفك بعيدا مناسبة، لا تظن أخي يا طالب العلم أن كل الأحكام ستسعفك، كل الأحكام الأصول ستسعفك بعيدا مناسبة تستطيع أن تلحق بها الفروع بكل أريحية. لا، ستضطر أحيانا إلى سلوك مثل هذه المسالك. ليست كل الأحكام ظاهرة العلل، وبعض الفروع تحتاج أن تلحقها بالأصول بواسطة شبهها، ولكن الوصول للشبه يعطيني ظن، والاتباع الظن أولى من الوقوف أو التحير أو عدم يعني اعتماد منهج علمي في إعطاء الأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ الشبه إذن مقبول بشكل عام، لكن في حالة عدم القدرة على إيش؟ على قياس العلة والدلالة. يعني ما تستخدم شبه وأنت تستطيع أن تصل إلى قياس العلة. إذا عرفت الأصل علة مناسبة له، ووجدت فرع هذه العلة المناسبة في الأصل توجد في الفرع، خلاص قم بقياس العلة وانتهى. متى تذهب إلى قياس شبه كما قلنا؟ إذا لم تستطع أن تأتي بقياس علة ولا بقياس دلالة، بحيث كان الأصل ما استنبطت له علة حقيقية وإنما علة شبهية، ويوجد عندي فرع أريد أن أحكم بهذا الأصل بواسطة هذه العلة الشبهية. نعم، التنجيز يثبت بحكم الشرع. الإيش؟ الحكم بنجاسة شيء. نعم. يثبت بالشريعة بالخبر. فممكن إنك ما تقدرش أصلاً تقيسه من قياس علة ولا قياس دلالة، فتضطر ترجع لقياس الشبه. ممكن شخص يقول أصلاً يعني أصلاً هذا كلامك هو يبطل قياس المذي على البول. يعني لو أغلقنا باب التنجيس بالقياس تماماً ويبطل إلحاق المذي بالبول. لأنه إذا قلنا النجاسة فعلاً لا تثبت إلا بالنص فقط. بالتالي المذي يلحق بالبول بالمني بطهارته، ولا نقول بنجاسته لان النجاسه لا تثبت الا بنص. لكن هناك نوع من يعني باطلاقيه هذه العباره اظن فيها شيء عند الفقهاء. طيب اذا قال القاضي يعقوب هو ان يتردد الفرع بين حاضر ومبيح، وقلنا في الصحيح ما في داعي نحصر حالنا بين حاضر ومبيح، هو تردد فرع بين اصلين فاكثر فيلحق باكثرهما شبها. هذا تعريف. هناك تعريف اخر قال هو الجمع بين الفرع والاصل بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها. أن تجمع، ما في قضية أنه فرع يتردد بين أصلين، قال ما في داعي لقضية التردد، أن يوجد عندي أصل يوجد عندي فرع، أجمع بين الفرع والأصل بماذا؟ بوصف يوهم اشتماله على إيش؟ على المظنة من غير وقوف عليها. ما معنى هذا؟ الوصف الذي يوهم اشتماله على المظنة هو الوصف الشبهي. لأن الآن عندما تقول، عندما تأخذ وصف شبهي وتقول هو علة حكم، كما قلنا في الحقيقة أنت لم تقف على العلة، لكن هذا الوصف يشبه أنه يشتمل على العلة، وإن لم أكن متأكد أنه إيش علة. فكلمة مظنة ضعوا فوقها كلمة علة، بدل كلمة مظنة، مش المظنة من أسماء العلة، ضعوا كلمة مظنة علة. يعني الجمع بوصف يوهم اشتماله على العلة من غير وقوف عليها، أي على العلة بالتحديد. وهذا هو ايش تكتب بعد ذلك، وهذا هو الوصف الشبهي المأخوذ بواسطة مسلك المشابهة أو بمسلك الشبه عفوا. لأنك أنت في مسلك الشبه عندما تعلل بوصف أنت تتوهم، وهم طبعا اسمه وهم كاذب، وهم يعني احتمال شبه أن يكون مشتمل على العلة صح؟ وإن لم تكن متحققا من وجود العلة فيه بالضبط، هل هو هذا العلة ولا لا؟ مش متأكد. ففي الحقيقة هذا التعريف يؤول إلى التعريف السابق، لكن التعريف السابق يعني جعل أن الوصف أن هناك الفرع يتردد بين أصلين، وأنا في الحقيقة برتاح للتعريف الثاني أكثر، لأنه ما في داعي أن نشترط وجود فرع متردد بين أصلين. يعني ليش في قياس الشبه لازم يكون الفرع متردد بين أصلين يعني أو أكثر؟ خلص قياس الشبه ألحق فرع بأصل بواسطة ماذا؟ وصف يوهم أنه علة، حتى لو لم يكن هذا الفرع مترددا بين أصول. تفاهم علي؟ لماذا أشترط أن يكون في قياس الشبه الفرع متردد بين أصلين فأكثر؟ لماذا حتى لو لم يكن متردد بين أصلين فأكثر؟ ألحق فرعا بأصل بواسطة وصف يوهم أنه العلة، وإن لم تكن العلة أو متحققة فيه أو لم نتحقق من وجود العلة فيه. الآن هل هذا يجوز استخدامه أصلا قياس الشبه؟ قال وهو صحيح في إحدى الروايتين في مذهبنا، وفي الحقيقة الحنابلة يستخدمونه بقوة، فهذا المعتمد عندنا أنه يستخدم وهو أحد قولي الشافعي. طيب ذهب الآن إلى النوع الرابع من أنواع الأقيسة، قال وقياس الطرد، رجعنا لكلمة الطرد يا مشايخ، قال وقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل. إيش قياس الطرد؟ لاحظوا الآن مر معنا كلمة طردي، مر معنا مسلك الطرد، مر معنا كلمة الطراد، وهذا المصطلح الرابع قياس الطرد. ترى كلمة طرد وطردي وقياس الطرد فيها نوع تقارب يعني، أو يعني تؤدي لبعضها كيف كنت تسلك لبعضها، يعني في بينها ارتباط، بس حاول إنك تضبط كل مصطلح أين استخدم. مسلك الطرد هذا في مسالك العلة، الوصف الطردي هذا من شروط العلة ذكرناها تكون مناسبة، قياس الطرد ذكرناه في أنواع الأقيسة، حاول أنك تعرف وين استخدمنا كل مصطلح. ما هو قياس الطرد؟ قياس الطرد هو اللي استخدمنا فيه الوصف الطردي أو الوصف الإيش؟ ملغى اعتباره شرعا. الآن انظروا يا مشايخ، إحنا ناقشنا عبد المؤمن في فكرته إنه يشترط في العلة أن تكون إيش؟ مناسبة، هو يشترط هذا، بالتالي على قواعد عبد المؤمن الكلام صحيح، إنه إذا كان الوصف غير مناسب، ممتاز؟ إذا كان الوصف غير مناسب فاستخدامه في القياس باطل. لكن قلنا الصحيح فيه تفصيل، وأنه لا يشترط في العلل دائما أن تظهر مناسبتها، لا يشترط في العلل دائما أن تظهر مناسبتها. فإذا أنا أخذت علة بمسلك السبر والتقسيم أو بمسلك الدوران، ممتاز؟ أو بمسلك حتى الشبه، هل العلل هنا يا مشايخ تظهر مناسبتها؟ هنا في العلل يعني ممكن تظهر مناسبتها بمسلك السبر والتقسيم، ممكن لا يشترط، مسلك الدوران لا يقوم على وجود مناسبة، مسلك الشبه أنت وصلت إلى شبه مناسب وليس إلى مناسبة. فإطلاق القول إنه قياس الطرد هو جمع بين الأصل والفرع بواسطة غير مناسب بواسطة وصف غير مناسب وهو باطل بهذا الإطلاق، هذا على رأي عبد المؤمن صحيح، لكن هناك من ينازع فيه إنه إيش قصدك بوصف غير مناسب؟ هل قصدك إنه أي علة يجب أن تكون أو تظهر مناسبتها بالتالي إذا جمعت بوصف لم تظهر مناسبة القياس باطل؟ بنقول بناء على بهذا العموم هذا ليس بصحيح، لأنه كثير من الأقيسة تنبني على الجمع بين الفرع والأصل بأوصاف لم تظهر مناسبتها، يعني أوصاف أو وصف طردي على كلامك وفي النهاية يقبل عند الأصوليين. فإطلاق القول بأن قياس الطرد هو غير باطل دائما وهو أن تجمع بين الفرع والأصل بوصف غير مناسب، هذا الإطلاق على طريقة عبد المؤمن مفهوم، لكن هناك من ينازع فيه ونحن ممن ينازع فيه إنه ليس كل وصف غير مناسب لا يجوز استخدامه في القياس، بل قد يكون وصف غير مناسب أنا أخذته بالسبر والتقسيم. ما معنى غير مناسب يا مشايخ؟ طبعا تركزوا، غير مناسب يعني لم تظهر لي مناسبته، ممتاز، لم تظهر لي مناسبته، إما أخذته بالسبر والتقسيم أو بالدوران أو حتى ممكن تكون علة منصوصة أو مجمع عليها. فإذا استخدمت أنا وصف غير مناسب ليس على إطلاقه نقول والله القياس باطل، ممكن يكون قياس باطل إذا استخدمت وصف غير مناسب والمسلك الذي سلكته في استنباطه هو مسلك المناسبة. إذا أنت كنت ماخذ مسلك المناسبة من مسالك الاستنباط وأتيت بوصف غير مناسب وعلقت حكم الأصل عليه، بنقول فعلا هنا سيكون القياس باطل إذا قست بواسطة هذا الوصف، لأنه مسلك المناسب يشترط في الوصف المأخوذ من خلاله أن يكون إيش؟ مناسبا. بالتالي إذا أنت أتيت من خلاله بوصف غير مناسب عللت به الأصل وألحقت الفرع بالأصل بناء عليه يكون القياس باطل، لكن إذا أتيت بوصف لم تظهر مناسبته من خلال مسلك السبر والتقسيم أو من خلال مسلك الدوران إذا أنا قبلته بشكل عام أو القياس أو باستخدام مسلك الشبه ما في مشكلة ولا يكون القياس باطل. أما إذا كان بالنوع الثاني الجمع بوصف ملغى بالشرع، طبعا هذا وافقك عليه تماما 100%، ولا أظن أحد ينازع في هذه القضية، إنه إذا كان الحاق الفرع بالأصل بواسطة وصف ألغاه الشارع، الشارع هو الذي ألغاه قال لا تعللوا به، بالتالي قطعا القياس الذي استخدم فيه هذا الوصف الملغى شرعا قياس باطل. ثم قال وأربعتها تجري في الإثبات. أربعتها شيء قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس الطرد، قد كلها تجري في الإثبات. بدي رجعنا لقضية إيش؟ أن الحكم المعدى من الأصل إلى الفرع يمكن أن يكون وجودي وممكن يكون عدمي، وإذا كان الوصف المعدى الحكم المعدى من الأصل الفرع عدمي، قلنا في الحقيقة هناك حالتين، ممكن يكون عدم أصلي ممكن يكون عدم إيش؟ طارئ. وقلنا ما الذي لا يحتاج إلى علة؟ تعديد الحكم من الأصل إلى الفرع متى لا يحتاج إلى علة؟ إذا كان الحكم هو البراءة الأصلية العدم الأصلي. أما إذا كان الحكم المعدى من الأصل إلى الفرع هو حكم وجودي أو عدم طارئ فهذا له علة، صح؟ هذه مسائل دائما نستحضرها. الآن أشقى قال وأربعتها تجري في الإثبات. وأما النفي، الآن لاحظ هنا أول مرة بقسم، قال وأما النفي فطارئ، إذا هو يقر أن هناك نفي طارئ، كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان، يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة، بل تجري فيه جميع الأقيسة إذا كان النفي طارئ. وأنا مثلت لكم بس قضية براءة الذمة من الدين، لو يعني مثال أوضح من ذلك، مثال اللي قلت لكم عدم صحة بيع الصبي غير المميز، إيش العلة؟ لأنه غير جائز التصرف، لأنه إيش؟ غير جائز التصرف. لاحظوا أنا عللت أنا حكم عدمي لكنه عدم طارئ، لأنه الأصل في التصرفات المكلفين الصحة، أو أصل في مصرفات في تصرفات الناس، مش هو المكلفين، الأصل في تصرفات الناس الصحة في المعاملات، في المعاملات الأصل فيها الصحة، هذه قاعدة عامة في البيوع. فالآن إذا جاء صبي مميز فباع، نقول البيع باطل، عدم صحة البيع، عدم صحة البيع هذا حكم، علله، تقول إيش علته؟ إيش عدم جواز التصرف، هذه علة، هذه تسمى علة، إنه هذا نفي طارئ، أن هذا النفي طارئ أصل صحة المعاملات، هذا النفي طارئ، النفي الطارئ له علة، ممتاز. بما أن نفي الطارئ له علة، إذا بما أن له علة إذا أستطيع أن أستخدم قياس العلة فيه، صح؟ لو نفيت مثلا، لو قلت العبد لا يصح بيعه قياسا على الصبي المميز بجامع ايش؟ بالعلة. ايش هي العلة؟ عدم جواز التصرف في كليهما، بيصير؟ بيصير. وهذا قياس ايش اللي استخدمته نوعه؟ قياس علة، لانه الاصل هو بيع الصبي المميز، عدم صحته عللته، عللت بعلة، له علة انه غير جائز التصرف. الحقت العبد بالصبي المميز في عدم صحة بيعهما، ما هي العلة؟ عدم جواز التصرف. إذا أنا هنا استخدمت قياس علة، مع أن الحكم المعدى من الأصل إلى الفرع حكم حكم منفي، لكنه نفي إيش؟ نفي طارئ، والنفي الطارئ يعلل. واضح الفكرة؟ لذلك قال النفي الطارئ يجري فيه الأولان، يعني يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة، ما في مشكلة. طيب مثل الإثبات، إذا كان الحكم مثبت وجودي وليس عدم. والنوع الثاني للنفي قال النفي الأصلي، وهو ما كان على ما وهو البقاء على ما كان قبل الشرع، لو النفي الأصلي هي البراءة الأصلية. الآن البراءة الأصلية مشايخ هل تعلل بعلة؟ قلنا لا، البراءة الأصلية ليس لها علة، وإنما تفسر. نقول لماذا لا توجد صلاة سادسة؟ لماذا الوتر غير واجب؟ لعدم المقتضي، وهذا ليس علة باعثة لعدم وجوب الوتر، هذا تفسير لعدم وجوب الوتر وليس علة باعثة. تمام. الأصلي وهو باق على ما كان قبل الشرع، قال فليس، قال ليس بحكم شرعي. احنا قلنا الصحيح، يعني هو أول شخص الصحيح، هنا خلاف ان البراءة الأصلية هل تعد من قبيل الحكم الشرعي؟ لأن البراءة الأصلية بيسموها الإباحة العقلية، انه العقل دل على بقاء الحكم على ما هو عليه قبل مجيء الشرع. هيك يريد ان يقول، يعني قبل مجيء الخطاب الشرعي العقل يدل على براءة الذمة من التكاليف قبل مجيء الخطاب، أليس كذلك؟ فالإباحة هنا إباحة مأخوذة من العقل، تسمى إباحة عقلية، وهذا ربما ذكرته سابقا في هذه الدورة ودورات سابقة. هل الإباحة المأخوذة بواسطة العقل، بواسطة دليل العقل اللي هي البراءة الأصلية، هل هذه الإباحة نعتبرها من قبيل الحكم الشرعي؟ هو الخلاف أنه الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الشارع. والإباحة العقلية ما فيها خطاب شارع، العقل يقول الأصل براءة الذمة حتى يأتي المكلف، فهذا حكم أخذته، الإباحة العقلية أخذته من خلال الدليل العقل وليس من خلال خطاب الشارع، بالتالي ليست الإباحة العقلية من قبيل إيش؟ الحكم الشرعي. والبعض يقول الذي سمح لنا وأذن لنا أن نعتمد على دليل العقل في إثبات براءة الذمة من التكاليف هو الشارع، فبالتالي الإباحة العقلية تدخل ضمن الأحكام الشرعية وإن لم تكن خطاب من الشارع مباشرة. البعض يجعلها بهذا الأسلوب، فهمت كيف؟ البعض يقول من الذي جوز لنا أن نعتمد دليل العقل على براءة الذمة؟ بعد الشرع. هو الكلام بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أكيد، لكن من الذي جوز لنا أن نعتمد على هذا؟ الشرع هو الذي جوز لنا وقال لنا اعتمدوا دليل العقل حتى يأتيكم بخطاب، إذا ما أتيتكم بخطاب ابقوا على دليل العقل. فبالتالي الإباحة المأخوذة بدليل العقل هي في الحقيقة بترد إن الشارع هو الذي أذن لنا في استخدامها، فيمكن أن نقول إن الإباحة العقلية هي نوع من أنواع الإباحات وإن لم تكن خطاب من الشارع مباشرة في إباحة هذا الفعل، صح ولا لا؟ أنت ما عندك خطاب مباشرة في هذا الفعل المباح، لكنك استفدت إباحته من دليل العقل اللي الشارع أذن لنا باستخدامه. فالبعض إذا تختلف زاوية النظر، المهم عبد المؤمن يرى أن الإباحة العقلية ليست من قبيل الحكم الشرعي لأنها ليست خطاب من الشارع يتعلق بالجزئية، وإنما استخدمنا دليل العقل في إثبات أنه هذا الأمر مباح. تمام. طبعا المباح المراد النفي، يعني نفي وجود تكليفي، فبالتالي هل يباح ترك الوتر؟ نعم يباح ترك الوتر، لأن العقل دل على عدم التكليف، هذا معنى الإباحة الذي يقصده هنا الإباحة العقلية. المهم قال فليس بحكم شرعي، قال النفي أصلي، إذن النفي طارئ عرفنا أنه إله علة، والنفي أصلي المقابل النفي الطارئ النفي الأصلي، قال وهو البقاء على ما كان قبل الشرع، قال فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية، صح؟ هو قال ليس بحكم شرعي حتى أطلب عنه علة شرعية، وهذا الكلام أصلناه كثيرا. فبالتالي أي قياس يجري فيه؟ قال يجري فيه قياس الدلالة، يجري فيه قياس الدلالة. كأن عبد المؤمن يريد أن يقول الآن قياس الطرد بالتأكيد هو أصلا ملغى تماما، فيش داعي أنه يقول والله يجري في النفي الأصلي أو النفي الطارئ أنه ملغى. لكن ويش قال؟ لاحظوا ماذا قال. قال النفي الطارئ يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة، ولم يقل يجري فيه قياس الشبه. يعني إيش قال؟ النفي الطارئ كبراءة الذمة يجري فيه الأولان اللي هما قياس العلة وقياس الدلالة، ولم يأذن بإجراء قياس الشبه فيه. وأما النوع الثاني وهو النفي الأصلي فسمح فيه بنوع واحد فقط من أنواع النقيصة، وهو إيش؟ إيش؟ قياس الدلالة. ختاما أيها الأحبة، قال والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه. هذا مبحث سريع نختم به. الخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه. الآن سيتكلم بشكل عام تعداد. الآن كيف أنت تخطئ في القياس؟ ما أوجه أو أسباب الخطأ في القياس بعد أن بعد هذه الجولة الكبيرة في أركان القياس وشروط الأصل والفرع والحكم والعلة وإلى آخره؟ ما أوجه الخطأ؟ يقول والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه. الوجه الأول أن يكون الحكم، يعني حكم الأصلي، تعبديا. لأنك إذا كان الحكم الأصلي تعبديا اختل شرط من شروط إيش؟ الأصل. مش قلنا من شروط الأصل أن يكون حكمه ليس تعبديا معقول المعنى، أليس كذلك؟ فبالتالي إذا كان حكم الأصل تعبدي إذن بالتالي لا يجوز أن أقيس. فإذا تصل حكم تعبدي يكون قياسي خطأ مباشرة. طيب إذا هذا أوجه من أوجه الخطأ، أن يكون حكم الأصل تعبديا. اثنين، أو يخطئ علته عند الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني أو الخطأ الثاني الذي يتطرق إلى القياس ما هو؟ أن تخطئ في تحديد العلة، لم تحدد علة بشكل صحيح. لا، سواء أخطأت في استخدام مسلك المناسبة أو أخطأت في استخدام السبر والتقسيم أو أخطأت في استخدام الشبه، المهم أنك لم تحدد العلة لهذا الحكم بشكل صحيح، وبالتالي قياسك سيكون فاسد. ثانيا، أو يقصر في بعض الأوصاف. يعني تكون العلة في الحقيقة مركبة من عدة أجزاء، فأنت تجعل العلة هي كذا وتكون أوصاف أخرى ينبغي أن تركبها مع العلة لم تذكرها، قصرت في إضافتها. فمثلا لو أن الشخص قال علة القصاص هو القتل، نقول والله هذه علة خاطئة، أنه قصرت في ذكر بعض الأوصاف. لأنه ممكن أن أقتل شخص خطأ، أنتك تقتلني؟ قتل عمد. طب قتل عمد بكفي؟ طب ممكن الآن لو أن الحاكم أمر رجلا وظيفته قصاص يقتل الناس، يعني بسبب أنهم خالفوا أحكام الشريعة مثلا زنا أو ردة أو ما شابه ذلك، وظيفة تطبيق الأحكام الشرعية بالقتل، إذن هو قتل عمدا لكنه ليس عدوانا، صح؟ لأنه بأمر الحاكم في تطبيق حكم شرعي، رجل ارتد، الحاكم يأمر السياف أن يقطعه، رجل مثلا ساحر يأمر الحاكم سياف أن يقطعه، لأن السياف لما يقطع رأس شخص ويقطعه قتل عمد، لكن هل هو عدوان؟ لا. فبالتالي لو علل القصاص بأنه قتل وسكت، نقول وقاس عليه مثلا القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بجامع نقليه ما قتل، نقول هذا القياس أصلا كله خطأ. لو قاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع نقليه ما قتل فقط، هذا هو العلة، نقول هذا قياس خطأ، لأن العلة خطأ. ما هو الخطأ في العلة؟ ليس كلها خطأ، وإنما قصرت في ذكر بقية أوصافها. فهذا معنى أن يقصر في بعض الأوصاف، وهذا يكون في العلة المركبة. لما تكون العلة مركبة من عدة أوصاف فيقصر المجتهد، يجعل العلة على وصف واحد ويقصر في ذكر بقية الأوصاف، فهذا بالتالي سينتج لي علة خاطئة وبالتالي قياس خاطئ. قال أو يضم ما ليس من العلة إليها. يعني هذا بالعكس، أن تكون العلة مفردة هو يجعلها مركبة. فمثلا نفرض أن العلة عند الحنابلة في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ما هي؟ الكيل والادخار، أن يكون شيء مكيل ومدخر. نفرض أن الحنابل كانوا مخطئين وأن العلة ليست الكيل والدخار، مجرد الكيل. فبكون إيش وجه الخطأ عند الحنابلة؟ أنهم أضافوا وصفا إلى العلة مع أنه ليس منها، وهو الادخار. بدنا نفرض أن علة الحنابلة خطأ، أن ليست العلة هي الكيل والادخار بل هي فقط الكيل، بالتالي ما بكون الخطأ عند الحنابلة؟ بكون الخطأ في أنهم ذكروا وصفا من أوصاف العلة أو زادوا على العلة وصفا مع أنه ليس منها. فهذا مقابل الثالث، أن يضم ما ليس من العلة إليها. الخامس والأخير، أو يظن وجودها أن يكون الحكم تعبديا، أو يخطئ علته عند الله أن يكون الحكم تعبديا، أو يضو أو يقصر، أنا أحاول أشوف إذا أن يكون الحكم تعبديا أو يخطئ علته عند الله أو يقصر في بعض الأوصاف أو يضم ما ليس من العلة إليها. الخامس والأخير أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. إيش معنى هذا الكلام؟ إنه العلة الحمد لله كانت صحيحة لكن أنت ظننت أنها موجودة في الفرع واكتشفنا أنها ليست موجودة في الفرع. فلو قصت على علة أو باستخدام علة ليست موجودة في الفرع، قصت فرع على أصل بناء على توهمك ان العله موجوده في الفرع ثم اكتشفنا انها ليست موجوده في الفرع، ماذا سيكون القياس؟ خاطئ، اليس كذلك؟ فهذه اذا ايها الاحبه خمسه اخطاء ترد على القياس. هناك اخطاء اخرى، وهناك في الحقيقه في القياس هناك مبحث كامل لم يتطرق اليه عبد المؤمن البغدادي هنا، وهو ما يسمى قوادح العله، وهو مبحث عميق جدا وهذا يدرس في المطولات وجميل لمن يحب الاستفاده منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا همة لإتمام هذه المصنفات والغوص في معانيها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.